بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، من سنة الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل كتب نصرة الحق على الباطل، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين الذين وعدهم الله عز وجل بالنصر. وكم من مواقف يذكرها القرآن الكريم ويبينها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في سنته أو من سيرته، مما يظهر نصرة الله عز وجل للحق دائما. وموقف فرعون وموسى صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، يظهر أن الله عز وجل يظهر الحق دائما على الباطل. ولكن الله عز وجل شاء أن يكون لكل نتيجة سبب، وهذا السبب لا بد من وجوده، وأن هذه الأسباب ييسرها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وهذا لا بد من اعتباره وفهمه وإدراكه، لأن إدراك الإنسان أن لكل شيء سببا يجعل الإنسان يسعى دائما في النظر في هذه الأسباب والأخذ بها والعمل بمقتضى تلك الأسباب. ونحن في هذه الفترة أو قبل هذه الفترة بعقود شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذه الأمة صحوة، هذه الصحوة الإسلامية التي تمثلت كما نرى الآن في رجال وشباب وشيوخ ونساء وأطفال وكبار وصغار توجد هنا وهناك. هذه الصحوة شاء الله سبحانه وتعالى وجودها، ولكن لا بد وأن ندرك أن هذا الوجود كان قبله مجموعة من الأسباب. والمتتبع لتاريخ هذه الدعوة المباركة ذات المنهج المبارك يدرك جيدا أن هذه الأسباب كانت من تهيئة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، فهيأ الله عز وجل الأسباب، وكان من هذه الأسباب أن أوجد الله عز وجل مجموعة في صورة بذرة نقية. هذه البذرة النقية سقيت يوما بعد يوم بالوحي المنزل من قبل الله عز وجل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فشاء الله سبحانه وتعالى أن تترعرع هذه البذرة وأن تنمو حتى تكون على هذا النحو الذي نراه في هذه الأيام، مع اتساع رقعة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الرموز والقادة. وجد من الأتباع عدد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا نستطيع أن نحصي إحصاء دقيقا لأتباع هذا المنهج المبارك وهذا الكيان العظيم وهذه الدعوة الطيبة، لا نستطيع في الحقيقة أن نحصي أعداد من ينتسبون لهذه الأشياء، ولكننا ندرك من خلال المشاهدة أنهم موجودون بفضل الله عز وجل في كل مكان، وهذا مما يشعر الإنسان بالطمأنينة، وأن معه على الطريق إخوان له في الله سبحانه وتعالى يسلونه ويصبرونه ويقوون من عزمه ويشدون من أزره، فهذا من رحمة الله عز وجل. وبالتالي حينما ننظر إلى هذا المشهد الذي نعيشه الآن وهذه الفترة التي نمر بها ونجد هذا العدد الهائل الذي ينتسب لهذه الدعوة، ربما نجد أن أتباع هذه الدعوة في الجملة ينقسمون إلى قسمين: قسم ينتمي انتماء حقيقيا لهذه الدعوة ولهذا المنهج، وقسم آخر يغلب عليه في الانتماء والتبعية العاطفة والحماسة. ويعني قبل الإجابة على الأسئلة نود أن احنا نشير إشارة سريعة لهذا المعنى اللي هو الانتماء الحقيقي والانتماء غير الحقيقي أو الانتماء العاطفي أو الانتماء الناقص، أي ما كانت التسمية، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا أمر هام جدا يا شباب، لأن هذا الأمر يعني ربما يكون له أثر على كثير من المواقف التي نمر بها في هذه الفترة العصيبة من فترات الأمة. فحينما ننظر في الحقيقة، إذا أردنا يعني نحن نعرف سريعا يعني من خلال المشاهدة الانتماء الحقيقي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا المنهج المبارك، والانتماء الناقص أو الانتماء غير الحقيقي أو الحقيقة اللي ممكن يعني يحلو كثيرا البعض هو يسميه انتماء عاطفي أو انتماء حماسي، لابد أن احنا نعرف أولا الانتماء الحقيقي، أو نحن نعرف كيف يوجد هذا الانتماء الحقيقي. يعني احنا بنقول أن هناك منهج طيب مبارك، هذا منهج هو منهج كتاب السنة وهو منهج الدعوة السلفية، وهذا المنهج هو الذي نعرف من خلاله عقيدتنا ومن خلاله نعرف أحكام شريعتنا. هذا المنهج الانتساب إليه والعمل به هو الذي يولد الانتماء الحقيقي. وبالتالي إذا أردنا أن احنا نتكلم عن الانتماء الحقيقي، بنقول الانتماء الحقيقي يكون مبني على العقيدة وتسرب منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك ينبني الانتماء الحقيقي على تاريخ من التعامل مع القيادة والثقة بها. المعاني دي هامة جدا شباب، احنا ندرك كل كلمة من هذه الكلمات لها معنى، لابد ان احنا ندرك ما وراء هذا المعنى. لما نقول الانتماء مبني على عقيدة، هذا يتطلب ان يكون الانسان درس هذه العقيدة وفهمها ووعيها ووجدت هذه العقيدة في قلبه فعلا وتعبد لله سبحانه وتعالى بها. ولما نقول ان هو بينبني الانتماء الحقيقي على تاريخ من التعامل مع القيادة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يشعر الإنسان أن هذا المنهج ليس منهجا هكذا يوجد في المطلق أو في المرسل، ولكن هذا المنهج يحميه كيان، هذا المنهج يحميه كيان، وهذا الكيان لابد له من رأس ولابد له من قادة ولابد له من أفراد وأتباع، وأن يكون هناك قدر من القيادة والجندية، وأن يكون هناك قدر من السمع والطاعة المتأصل في هذه الدعوات والمنضبط بضوابط الشريعة وبضوابط العقيدة وبضوابط المنهج الذي تعلموه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نقول إن يكون هناك يعني ثقة في القيادة، هذه الكلمة لها مدلولات كثيرة جدا، لابد إن احنا ندرك طبيعة هذه يعني المدلولات. وكذلك تنبني يعني أو ينبني الانتماء الحقيقي على قدر كبير جدا من المشاركة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأعظم الطاعات التي يعني شارك فيها الإخوان بعضهم بعضا هو ما كان من الدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم وتعبيد الخلق للخالق سبحانه وتعالى. وكم مارس الإخوة مع بعضهم البعض هذه العبادة وتلك الطاعة، وما يعني ألزمتهم به هذه الطاعة من ممارسات كثيرة جدا فيما بينهم من الأخوة في الله سبحانه وتعالى وقيام وعمل المعسكرات وقيام الليالي وصيام الأيام وكثرة الذكر والتسبيح لله سبحانه وتعالى وغير ذلك من معاني الطاعة الكثيرة التي يعني نعبد الله سبحانه وتعالى بها. فحينما ننظر إلى مجموعة من الناس فهمت عقيدة وتشربت منهجا ووثقت في قيادة واتبعتها عبر تاريخ من التعامل، وأظن يعني أن المحاضرة السابقة لهذه المحاضرة كان فيها نوع من الإشارة أو إلقاء الضوء على بعض منجزات يعني هذه الدعوة والإشارة إلى بعض ما يتعلق بالتسلسل التاريخي لها في قراراتها الحساسة والهامة وما كانت تحظى به هذه الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى من إكرام الله عز وجل لها يعني صحة المواقف وصحة الإيه وصحة القرارات. حينما ننظر في الحقيقة ونجد هذه الأشياء كلها تجتمع في شخص أو في مجموعة من الناس، تستطيع أن تقول على هؤلاء الناس فعلا أن انتماءهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو انتماءهم لهذا الكيان انتماء حقيقيا. وأنا أضرب لكم مثلا واحدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من ينتمي إلى الدعوة الانتماء الحقيقي. حينما ننظر يوم حنين، هذا اليوم حدث ما حدث وتفرق الصحابة بسبب معين من الأسباب، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، نادى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النداءات. هذه النداءات لها مغزى وتثير أشياء في نفوس أصحابها الذين نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب سورة البقرة، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الشجرة، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر. الذين نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ينتمون للدعوة إلى الله وينتمون للمنهج ويتبعون القيادة ويثقون فيها، فيعلم صلى الله عليه وسلم أن انتماءهم لهذا المنهج انتماء حقيقيا، ولذلك نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب سورة البقرة هم الذين تربوا على سورة البقرة، هم الذين حفظوها وتعلموها وعملوا بما فيها، فهؤلاء تشربوا المنهج فعلا وطبقوا هذا المنهج في حياتهم، وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووثقوا في قراراته صلى الله عليه وسلم. فلما كان الموقف يقتضي أن يكون هناك أناس يقومون على أمر عظيم، نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل إنسان في الحقيقة ينتمي إلى دعوة من الدعوات، ينتمي انتماء حقيقيا، يتمنى في المواقف وفي الأزمات أن يكون ممن ينادى عليه، أن يكون ممن ينادى عليه، وأن يكون ممن يعني يقوم على صنع قرارات هذه الدعوة، وأن يكون ممن يشارك في إنجاح قراراتها، وأن يكون ممن يقف يعني كحائط صد عن كل أنواع الهجوم أو أمام كل أنواع الهجوم التي تهاجم بها. كل إنسان ينتمي انتماء حقيقي يتمنى أن لو بذل نفسه تماما في سبيل دعوته وفي سبيل الكيان الذي يتبعه، مع استحضار شيء في الخلفية دائما ونحن نتكلم عن هذا المعنى، وهو أن تبعيتنا لهذا الكيان كما قلت وأؤكد أنها تبعية مقيدة ومنضبطة بضوابط الشريعة. إذا كنا نتكلم داخل هذا الكيان عن طاعة معينة أو كذا، فهي طاعة في المعروف، وهي طاعة لا معصية فيها للخالق سبحانه وتعالى، يعني ليست طاعة مطلقة هكذا أو طاعة مرسلة لا تتقيد بقيود أو تنضبط بضوابط. ولكن فعلا الإنسان يشعر بالفخر يعني في ذاته، وهذا الفخر منبعه أنه ينصر دين الله سبحانه وتعالى من خلال السبب الذي هيأ الله عز وجل وجوده من دعوة وكيان يوجد على الأرض. نقول أن الانتماء الحقيقي هو الذي تحتاج إليه الأمة في لحظات الانفلات، يعني تمر بكل أمة من الأمم لحظات انفلات، وهذه اللحظات اللي بيحدث فيها انفلات بيتخبط فيها الناس تخبطا كثيرا، ولكن كما قلت مع وجود العقيدة والمنهج والثقة في القيادة إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرناها، يخرج أتباع هذا المنهج إذا كان هذا المنهج هو منهج الحق، يخرج أتباع هذا المنهج من هذا الانفلات ومن تلك الفوضى بوجود الاتباع والانتماء الحقيقي لذلك المنهج. ويبقى هؤلاء في هذه الحال، يبقى هؤلاء كصمام أمان للأمة، صمام أمان للأمة تحتمي به الأمة في هذه الأوقات وتلك الظروف. وأضرب لكم مثلا من واقعنا وشاهد من الشواهد التي مررنا بها جميعا في أعقاب الثورة مباشرة. أظن أن حضراتكم كلكم يعني حضر هذا المشهد وكلكم رآه. في أعقاب الثورة مباشرة كان الليبراليون والعلمانيون يأملون ويحلمون بإقامة دولة ما تسمى بالمدنية، أو بمعنى أصح دولة علمانية لا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى. وقالوا كاذبا بعد ذلك أنهم لم يكونوا يقصدوا هذا من قريب أو من بعيد، لكن هذا كذب وهذا واضح. أنا بنفسي سمعت بأذني رأسي كثير جدا من رموزهم، ولا داعي للإطالة بذكر الأسماء يعني، لكن من يريد أقول له بعد الفقرة يعني، سمعت كثير جدا منهم في أعقاب سقوط يعني الرئيس السابق دوت، سمعت مباشرة من يقول أن إحنا نتكلم عن المادة الثانية من الدستور على أنها مادة عنصرية بامتياز، مادة عنصرية بامتياز. وبعض هؤلاء يعني لا ينتسب للإسلام أصلا، وبعضهم ينتسب للإسلام ويقول أن المادة الثانية من الدستور مادة عنصرية بامتياز. لما شاء الله سبحانه وتعالى وجود كيانات محترمة موجودة على الأرض كالدعوة السلفية كالإخوان المسلمين وهكذا، لما وجدت هذه الكيانات فعلا على الأرض وكانت ثابتة وكان لها عدد من الأتباع يحترم قرارات هذه الكيانات ويتبعها فيما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، تحولت الأمور تماما، لدرجة أننا رأينا هؤلاء بعد ذلك ينادون بالمادة الثانية من الدستور، ورأينا أن المادة الثانية من الدستور فوق الكلام وأنه لا مساس بالمادة الثانية من الدستور. حتى أني رأيت يعني لافتات إعلانية ضوئية ضخمة جدا موجودة في أكبر محافظات أو في العاصمة يعني باختصار شديد جدا، لأحد الأحزاب اللي هو بيتبنى في المقام الأول الليبراليين والعلمانيين وغير المسلمين، وهو يقول أن المادة الثانية من الدستور هي حصن أمان لهذه الأمة، ويقول أننا نؤيد هذه المادة اللي هي المادة الثانية من الدستور، وأنه لا مساس بالمادة الثانية من الدستور، وأن المادة الثانية من الدستور فوق كل شيء. أرأيت هذا الكلام بعيني رأسي، يعني في القاهرة رأيت هذا الكلام بعيني رأسي. هم نفس الأفراد الذين أنشأوا هذه الأحزاب كانوا ينادون بإسقاط هذه المادة. هذا التحول العجيب جدا بسبب ماذا؟ بسبب كيان متماسك قوي له أتباع ينتشرون في كل مكان، وهؤلاء يحترمون كلمة القيادة، وبالتالي أدى هذا التماسك وتلك القوة وهذا الاتباع لقرارات هذه القيادة إلى تحول دفة الأمور تماما، وأنهم فقط يتكلموا فيما وراء هذه المادة، وأنهم فقط يضيفوا مواد تضبط الأمور نسبيا، وأنهم يحتفظوا لأنفسهم بشيء يحفظ له ماء وجوههم كليبراليين وعلمانيين وغير ذلك مما كانوا يتكلمون فيه. فهذا التحول الشديد جدا بلا شك له أسباب، الأسباب كثيرة بلا شك، لكن من أهم هذه الأسباب هو وجود هذا الكيان المنظم القوي الذي له أتباع. هؤلاء الأتباع لا ينقسمون على دعوتهم، لا ينقسمون على كيانهم تحت أي ظرف من الظروف، تحت أي صورة من صور الاجتهاد في أي مسألة من المسائل أو في أي أمر من الأمور، لا ينقسمون على قادتهم، لا ينتقصون من شأنهم، لا يتكلمون فيهم بغير الحق، خصوصا وأن لهم تاريخ يعني من قبل ذلك وتاريخ من بعد ذلك، يعني أقصد من قبل الثورة ومن بعد الثورة، في صبر طويل جدا وقرارات كثيرة جدا ومواقف عظيمة جدا وغير ذلك من الأشياء. كل هذه الأشياء لابد أن نستحضرها يا إخوان إذا كنا نريد أن نعبر بالأمة إلى بر الأمان. ويجب أن ندرك أن كل واحد منا مطالب أن يكون ممن يحمل الأمة فوق هذا الجسر، يعني الأمة الآن تمر من فوق جسر، من فوق قنطرة إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. كلنا جنود في حمل هذه الأمة وفي حمل منهجها كي نعبر بأمتنا وبهذا المنهج الطيب المبارك إلى بر الأمان. لا يصح أبدا بحال من الأحوال أن ينظر إنسان إلى نفسه على أنه لن يؤثر كثيرا، وأن انفلاته أو الفوضى التي ربما يثيرها أو غير ذلك أنها فوضى فرد واحد، أو أن حماسته الغير منضبطة أنها لن تؤثر كثيرا. أنا أريد أن أعبر عما في صدري حتى بدون ضابط أو بدون رابط أو ما شابه ذلك من أشياء. كل هذه الأشياء يجب أن نتخلى عنها جميعا، وأن يدرك كل واحد منا أنه مسؤول مسؤولية حقيقية في هذه الفترات التي نمر نحن بها، لأن كما يعني أؤكد أن احنا أمامنا يعني عقبات وأشياء كثيرة جدا لابد أن احنا ندرك أهميتها. حقيقة لا أريد أن أنا أطيل كثيرا يعني بهذه المقدمة، لكن أود يعني أردت أن أنا يعني أو وددت أن أنصح نفسي وأنصح إخواني بأن احنا فعلا لا نعيش هكذا بلا تبعية ولا نعيش هكذا بلا انتماء. على الجانب الآخر من هذا الانتماء الحقيقي للدعوة يوجد أناس طيبون، هؤلاء ينتمون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويقدرون قادة هذه الدعوة، ولكن في الحقيقة انتماؤهم يعني لم يكن على أساس قوي مما ذكرنا من المعاني، ولكن ربما كان انتماؤه على أساس إعجاب، على أساس الإعجاب بشخص شيخ يعني من الشيوخ مثلا، منبهر بقدرته على الحركة وإلقائه وما شابه ذلك من أشياء، أو انبهر بمحاضرة من المحاضرات أو بموقف من المواقف أو ما شابه ذلك من أشياء. هذه الأشياء وإن أوجدت عند الإنسان نوع من التبعية، لكن ليست تبعية كاملة. هذا الإنسان ربما في موقف من المواقف التي تخالف ما يقر في نفسه هو، ربما ينقلب وربما لا يحسن أن ينقاد أو لا يحسن أن يقدر هذا الكيان الذي ينتسب إليه. فنحن لا نريد هذا الصنف الثاني، وهؤلاء غير مطلوب يعني ذبحهم، يعني نحن لا نريد أن نذبحهم مثلا أو نقول أن هؤلاء لا حاجة لنا بهم، وأن هو من كان معنا كان معنا ومن كان لو لم يكن هكذا فإنه علينا. لا أبدا لا نقول هذا، ولكن ندعوه دعوة، ندعو كل من لم يتعمق في فهم المنهج ومعرفة تاريخ الدعوة والقيادة التي تقوم على هذه الدعوة، ندعوه إلى أن يتعمق في هذه المعاني، وكلما تعمق أكثر أدرك أكثر أن البركة في الجماعة وفي انتهاج يعني قرارات الجماعات وما شابه ذلك، وأن الانفراد بالقرارات لن يؤدي في النهاية إلا إلى التفتيت التام للقوة الإسلامية الموجودة على الساحة. يعني هذه مقدمة كنا نود من خلالها كما قلت لحضراتكم يعني نحن نبين حقيقة انتمائنا لدعوتنا، وما هو الذي يعني يؤكد علينا هذا الانتماء وحقيقة قوة الرابطة في هذا الانتماء. وده في الحقيقة يعني يلقي بظلاله كثيرا على مسؤولياتنا تجاه منهج هذه الدعوة من التعلم المفصل، لا أقول التعلم الإجمالي لهذا المنهج، لكن أقول التعلم المفصل لمنهج هذه الدعوة، وكذلك العمل يعني بكل ما يتعلمه من منهج هذه الدعوة، وأن يكون الإنسان قريب جدا من قادة ورموز هذه الدعوة لينهل منهم ويصنع على أعينهم ببناء على أساس الكتاب والسنة. أخ بيسأل سؤال يقول: ذكرتم بعضا من فضل المشايخ وعلماء الإسكندرية وأنهم كانوا سبب لنشر الدعوة السلفية أو الإسلام بالفهم الصحيح وفهم السلف رضي الله عنهم، ولكن اسمح لي أن أسأل قائلا: أليس هناك مشايخ أخر كانوا سببا كذلك في نشر نفس المنهج ولهم ثقل دعوي كبير، هم معروفون لدى كثير من الناس في مصر والكل يعرفهم، فما سبب أخذ أراء مشايخنا وعلمائنا في الإسكندرية فقط في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟ طبعا يعني سؤال جيد جدا، سؤال يعني طبعا يحترم بلا شك. أولا، القيادة والرمزية ليست حكرا على أحد، يعني مش احنا نقول ان فلان وفلان وفلان وفلان هؤلاء هم الرموز والقادة وغيرهم ليس رمزا وليس ايه وليس قائدا، هذا كلام غير صحيح، بل ربما يكون في نوع من الاعتداد الغير مقبول بحال من الأحوال. ولكن لنا أن نفرق بين أشياء. نقول في فارق بين المنهج، وأظن إن ربما تكون أخذتم يعني طرفا من ذلك أو قسط من هذا، يعني في فارق بين المنهج، وأن كل إنسان في الحقيقة على المنهج من الشيوخ والعلماء على منهج الحق، يعني منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، فهم شيوخ لنا وهم أكابر وهم قادة للعمل الإسلامي بالمفهوم العام، وهذا بلا شك لابد أن نحترمه، ولا بد أن يكون له واقع ورصيد في الأرضية التي نتعامل نحن فيها، تمام كده. وعلى الجانب الآخر هناك مجموعات من هؤلاء المشايخ، وعلى وجه مثلا الخصوص مثلا ما نتكلم على الدعوة السلفية هنا مثلا بالإسكندرية، هذه الدعوة كما أسلفت شاء الله سبحانه وتعالى لها أن يجعل الله عز وجل فيها بذرة نقية. هذه البذرة النقية التي كنت أتكلم أنا عنها هي مجموعة من الشباب، يعني شباب على شاكلتكم، شاء الله عز وجل لهم أن يجتمعوا فيما بينهم وأن يصطلحوا على تقديم منهج السلف على غيره، وعلى ألا تكون الغاية مبررة للوسيلة، بل لابد أن تكون الوسيلة شرعية وكذلك تكون الغاية شرعية، ووضعوا لأنفسهم نهجا لا يخالف الكتاب ولا السنة، واتفقوا فيما بينهم على أمرين: على المنهج، وعلى أن يكون هناك كيان يحمي هذا المنهج. وبالتالي تفوق هؤلاء ومن شابههم، يعني دولت واللي زيهم كده مش كده، تفوق هؤلاء ومن شابههم، أي مكان من شابههم هذا أين هو يوجد، سواء كان هنا في الإسكندرية أو خارج الإسكندرية أو في مصر أو خارج مصر، أي مكان تفوق هؤلاء ومن شابههم على أن قرارهم يخرج من إجماع أو يخرج عن طريق جماعة من الجماعات، يعني جماعة من الناس شاء الله عز وجل لهم أن يتعلموا أن يتربوا على فهم أو على منهج السلف الصالح، وعندهم من البصيرة ما عندهم بحول الله وقوته سبحانه وتعالى، ويجلسون فيما بينهم لأخذ القرار. غيرهم ربما لا يحظى بهذه الميزة أو تلك الخصوصية، بل ربما يكون قراره نابعا من إيه؟ من شخصه. وكثير من هؤلاء ربما لا يكون له من الأتباع من يسأل عنه، ربما يكون له أتباع في المطلق معجبين به مثلا أو معجبون به وهكذا، لكنهم ليسوا أتباع له بمعنى أنه قائد يقودهم ويوجههم ويسمعون له ويتحمل هو مسؤولية القرار في حقهم وغير ذلك من أشياء. هذا شاء الله عز وجل أن يكون يعني موجود هنا بصورة أوضح أو بصورة أكبر. ولذلك لما بنذكر الدعوة السلفية بنذكرها مع بقية العلماء والمشائخ بأنهم من العلماء أو من المشائخ أو ممن شاء الله عز وجل لهم كذا وكذا وكذا، وخصهم الله سبحانه وتعالى مع من خص الله عز وجل، خصهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لهم كيان، هذا الكيان هم ينطلقون من خلاله في قراراتهم وإجراءاتهم. وأظن يعني أي إنسان منصف ومتجرد، والله بعيدا عن التعصب لأي شيء، وإلا يعني كل إنسان معرض لأنه يخطئ ويصيب، حتى يعني الدعوة نفسها في قراراتها ربما تكون عرضة لأنها تخطئ وتصيب في بعض قراراتها، على اعتبار أن كثير جدا من القرارات بيبقى قرارات اجتهادية، والقرارات لا تخرج بإجماع، يعني مش كل قرار بيخرج عن إجماع من كل الناس الموجودين مثلا على الطاولة الواحدة، ولكن ربما يكون هذا أغلب يعني هذا القرار نابع من أغلب الأفراد وتشاوروا حول ذلك والتزموه جميعا سواء كان المؤيد أو سواء كان المخالف لذلك. ثم يظهر بعد ذلك مثلا خطأ هذا الاجتهاد في أي مسألة من المسائل في جميع يعني الأحوال يؤجرون بإذن الله سبحانه وتعالى، إن أصابوا يعني فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، وبالتالي ليس هناك يعني تعمد يعني الوقوع في الخطأ. فنقول إن هؤلاء يعني نظرا لوجود هذه الحالة الجماعية يخرج القرار في أفضل أحواله أو يخرج القرار في أغلب أحواله على أفضل صورة، وبالتالي هذا يكون عندنا ثقة يكون عندنا ثقة أكبر يعني. بخلاف من ينفرد بقرار نحترم اجتهاده ولا نقلل من شأنه ولا نعتبر مخالفته لنا مفاصلة في هذه المسألة، في الشيخ فلان الغير اللي احنا قلناه هذه مفاصلة، إذن هو مش سلفي، إذن هو من طريق ونحن من طريق آخر، إذن لن نتعاون معه بعد ذلك ولن نقبل منه أن يتعاون معنا. هذا كلام غير صحيح. الأمور الاجتهادية تتسع لذلك، لكن أنت في حالة الاجتهاد تتبع من؟ مجموعة من الموثوق بهم أم فرد واحد؟ حتى وإن هذا الفرد كان له من على شاكلته، يعني فرد قال لوحده حاجة وبعدين فرد آخر قال نفس الحاجة بدون التشاور الكافي مع الفرد الأول، وفرد ثالث وفرد رابع وفرد خامس وفرد سادس، كل واحد في صورة أفراد حتى وإن توافقوا على رأي، خصوصا أو يعني نقول والجماعة الأخرى أو مجموعة من الناس توافقت على رأي فيما بينها يخالف رأي الأفراد وهم منفردين هكذا، فالثقة في قرار الجماعة ربما تكون أكثر من الثقة في قرار الفرد. لكن في حال اتباع قرار الفرد فنحن لا نقول إن يعني تقوم الدنيا ولا إيه ولا تقعد على ذلك. فبنؤكد أن مسألة الأخذ بآراء مشايخنا وعلمائنا نابع من الثقة في جوانب محددة بنت عندنا أن نتبع قراراتهم، وليس من باب العصبية وليس من باب التقليد الأعمى أو أي شيء من هذه الأشياء. يقول السلام عليكم، أنت ذكرت لنا أننا لابد أن نكون ملتزمون بالتنظيم الذي ننتمي إليه، فماذا عن الذين هم قادة هذا التنظيم؟ يعني يقول الشيخ أحمد فريد قال رأيه في الرئاسة، الشيخ أحمد حطيبة قال رأيه في الرئاسة، الشيخ سعيد عبد العظيم قال رأيه في الرئاسة في مجلس شورى العلماء الذي صدر بالإجماع، فإذا كان هؤلاء يفعلون ذلك فما بالك بنا؟ هو الحقيقة أيضا يعني صاحب السؤال طبعا بلا شك معذور يعني فيما يتكلم به، ولكن أيضا طبعا أظن أن حضراتكم اطلعتم على البيان الأخير الصادر من الدعوة، اطلعتم عليه ولا لم تطلعوا بعد؟ طيب اطلعوا بقى ياش كده. القرار الأخير النابع أو الخارج من الدعوة بالاجتماع مع مجلس أمناء يعني الدعوة أيضا يعني بالإجماع بين مجلس الإدارة ومجلس أمناء الدعوة، هم أنهم يقدرون ويثمنون المبادرة وقيمة هذه المبادرة في الواقع، وأن هذه المبادرة التي أطلقتها الدعوة السلفية هم يرجون ويأملون أن يأتي من ورائها توافقا على مرشح لا يخالف الشريعة ولا يخالف الإسلام في شيء، بل يتبنى المشروع الإسلامي، وأن هذا يكون أفضل من الانفراد بالقرارات. وهذا وقع عليه هؤلاء الذين ذكرتموهم أنتم بليه بالأسماء، نفس ما قلناه فيما سبق من الكلام هو الذي نقوله الآن وفي هذا الموقف والمقام، مع كامل الاحترام لجل والعلماء والمشائخ فهم فوق رؤوسنا، وهم في الحقيقة النور الذي نرى به في واقعنا ونبصر به مواقع أقدامنا. فنقول إن القرار الذي يخرج من فرد سواء كان في حلقة من الحلقات أو في برنامج من البرامج أو في مكان من الأمكنة أو مع شخص من الأشخاص أي مكان، هذا يختلف عن القرار الذي يناقش فيه إخوانه من العلماء على شاكلته ثم يخرجون بعد ذلك بصيغة واحدة نهائية، هذه الصيغة يكون النفع فيها يعني بلا شك أعظم وأكثر إيه وأكثر نفعا. سائل يسأل يقول عند غلق الباب لا يوجد وقت للدعاء للشخص اللي هتقول عليه الدعوة، لا أدري مغزى السؤال يعني، والسؤال نفسه كسؤال واضح لكن إيه مغزاه يعني إلى ما يريد أن يصل يعني، لكن إن كان يريد يعني إن خلاص اللي قدم دعاية سابقة يبقى إذن هو دوت اللي يصلح يعني، أو نغلق الباب على ذلك لأن هو قدم دعاية كافية، وبالتالي ينتهي الأمر بمن قدم الدعاية. لكن حتى وإن وجدنا من هو أفضل أو أنسب، على فكرة في فارق بينهم، حد يدرك الكلام ده؟ الفارق بين الأنسب والأفضل يعني ممكن مهمة يصلح لها شخص، خطابه، مشروعه، توجهه، كلامه، أي مكان يعني، وربما يكون هو الأفضل فيما يتكلم فيه أو فيما يريده وينويه، تمام كده؟ لكن ربما يكون الأنسب شخص آخر، وده مش معناه أن احنا يعني دائما بنبحث عن ترك الأفضل أو البحث عن هذا الأنسب أو مشابه يعني. لكن على كل حال بنقول إذا كان المقصود يعني بالدعاية أن اللي خلاص قدم الدعاية يبقى انتهى الكلام على ذلك، وحتى وإن ظهر بعد ذلك من هو أنسب أو من هو أصلح، هو هيجي وقت للفقرة مفتوحة. هو عموما يعني اللي أنا عايز أقول حضراتكم إن الشق الدعائي، الشق الدعائي عموما يعني أو التوجيه ليه والتعريف به ومش هذا ذلك الأشياء ما بقيتش تحكمه حاليا الأشياء البسيطة التقليدية اللي كان بيحكم بها في السابق، يعني اللي هي الورقة والمسيرات والوصول للناس في المنتديات بتاع اللي هم بيجلسوا فيها وما شابه ذلك. ما بتعتمدش على المجهود بقدر ما هي بتعتمد على النفقات اللي بيقدمها كل مرشح من المرشحين في الدعاية الانتخابية أو الجهة اللي هي المفترض بتدعمه. ممكن يعني يكون هو دوت حاليا أو في المرحلة اللي احنا موجودين فيها كدعاية يعني هو دوت بيكون له الأثر. لكن معلش أنا برضو عايز أقول حاجة تانية، مش هينفع بأي حال من الأحوال إن احنا نخلي إن اللي سبق بالدعاية مش كده يعني يبقى هو دوت الايه، هو دوت الاصل، ممكن يبقى هو الانفع فعلا يعني. المساله برضو مش معناها ان هو دوت ما ينفعش، بس احنا عايزين نتجرد من التقيد بصوره معينه، وان احنا نقول عندنا نوع من التجرد التام لقبول افضل شيء يناسب هذا الواقع الذي نحن ايه الذي نحن فيه. فبنقول ان مش معقوله قضيه الدعايه هي التي تحكم ذلك. يعني لو ظهر واحد انسب لكن هيتطلب هذا مجهود اكتر وبذل أشد، الإخوة بذلت وتعبت وسهرت وأنفقت في أيام الحملة الانتخابية مثلا لمجلس الشعب، وكان مين يتوقع أصلا أن احنا نستطيع أن احنا نعرف الناس بنا كحزب أو بمرشحينا كشيء من وراء هذا الحزب في هذه المدة الوجيزة جدا. ده شيء أذهل الناس كلها، أذهلهم في الداخل وفي الخارج على فكرة، لأن فعلا احنا بإمكانيات قليلة جدا وحصل التعريف بأشياء كثيرة جدا. هذا الأمر يا إخوان يجب أن احنا نستحضر معاه مجموعة أشياء، منها بعد الاجتهاد فيما هو أنسب وأصلح والأرضى لله سبحانه وتعالى والأعظم لمصلحة هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى يؤيد وأن الله سبحانه وتعالى ينصر، ثم بعد ذلك تأخذ من الأسباب كل ما هو متاح. هذا الكلام كلام مطلق، لأن أنا بقول ده كلام كده مطلق لا ينصب على أن هو أو يعني أن كل من قدم الدعاية يبقى دوت هيبقى مرفوض، أو كل من لم يقدم الدعاية هيبقى هو دوت المقبول، لا. لكن إحنا المفترض بصورة طبيعية جدا ما نختزلش داخل نقاط صغيرة، أو نترك القناة الرئيسية ونخش في جوانب فرعية من هذه القناة نترك بها المجرى الرئيسي لهذه القناة، لا. المفترض إحنا أولا يكون في ترتيب منطقي أو تسلسل طبيعي، بننظر لحال الأمة. المفترض في كثير جدا من المعطيات اللي بتحيط بالأمة الآن، سواء كان من طبيعة الناس وتقبلهم لكثير جدا من الأمور وكثير جدا من الإرهاقات اللي ممكن يعني توضع على كاهلهم، ثم النظر إلى يعني داخل هذه الأمة من التقسيمة اللي حاصلة في المجتمع، ثم بعد ذلك النظر إلى خارج هذه الأمة من الأعداء المحيطين بها من كل مكان، وهكذا في مجموعة من الأشياء بتحكم الاختيار. يعني الاختيار مش بيحكمه عنصر واحد فقط أو خطاب واحد فقط، مش هو ده اللي بيحكم الأمر، بيحكمه مجموعة من الأشياء بتؤدي في النهاية هذه المجموعة من الأشياء إلى اختيار من هو أنسب ومن تتحقق به المصلحة الإيه الأعظم. ده أمر لابد أنه هو يوضع في الاعتبار. ويا إخوان أتمنى أيضا أن يتجرد الذهن من التهمة سلفا، أتمنى أن الذهن يتجرد من التهمة سلفا، وكذلك يتجرد الذهن من الاختيار السابق برضو. يعني في واحد بيعمل إيه مثلا، افترض واحد داخل مناظرة مش كده، السلف لما كان واحد منهم يدخل مناظرة، طبعا هو معه الدليل على ما عنده، لكن هو داخل بروح متجردة، يعني لو سمع الحق على خلاف ما هو يقول يبقى هيتبع ويترك ما هو يقول. لكن في ناس بتكون ابتداء آراء وتقاتل عن هذه الآراء لدرجة أنه لا يستطيع أن يسمع قول الآخر، حتى وإن كان قول الآخر هو الأكثر إقناعا وهو الأنسب وهو الأفضل والأعظم في المصلحة، حتى وإن كان كذلك لا يستطيع أن يسمعه، يعرض عن سماعه أصلا ويعلي صوته جدا بحماسة غير عادية، لدرجة أنه هو ربما يشوش على نفسه وعلى من يتكلم، لا هو انتفع ولا غيره إيه انتفع. فلا بد أن احنا نترك لأنفسنا مساحة كافية من الهدوء وسماع الآخرين وتجرد النفوس والقلوب من الآراء المسبقة التي يقف عندها الإنسان ولا يستطيع أن يتزحزح عنها. يتجرد الإنسان من كل هذه الأشياء حتى يستطيع أن يفهم كل شيء، يفهم كل شيء بالتفصيل يعني. فمش بنقول مش شرط يعني أن هو الدعاية هي اللي بتحكم إيه؟ اللي بتحكم كل شيء. عندنا ترتيب أولوي، لا، عندنا احنا بنبحث الأول عن الأنسب والأفضل يعني للمرحلة، وبعد كده بننظر في هذه التفاصيل. ففي أصل وفي فرع، فقضية الدعاية دي قضية تابعة وليست إيه؟ وليست أصلا. يقول وكيف تضمن الدعوة أن الشخص ده هيطبق الشريعة؟ ممكن يكون كلامه خلاص، الكلام ده في كل حد ليش كده؟ يعني كل إنسان ممكن يكون هيقول كلامه خلاص، ومواقف الرجال تتغير، مواقف الرجال بتتغير ليش كده؟ والحقيقة ده بيحتاج صبر لمبادئ الناس ومعرفة التاريخ لكل شخص والأشياء اللي هو وقف فيها من أجل الأمة. أنا عايز أقول لحضراتكم إن من فوائد الكيانات لما يعني يكون في كيان مختلف عن فرد في إيه؟ ما دي من ضمن الفوائد يعني، إن الكيان لما بيجي شخص مش بيسمعه ما شاء الله خطابه الإعلامي رائع، ما شاء الله كلامه ممتاز، دي حاجة ما حصلتش، ده راجل بشوش، ده راجل مش عارف إيه، لا، القضية مش كده. الكيان من ضمن ومن أهم مميزاته أنه هو عنده قدرة على البحث. ليه؟ لأنه ليه أتباع وناس يستطيع أنه يوظفهم. فبيعمل إيه الكيان دوت؟ لأنه كمان هيبقى مسؤول عن قراره مش في ذاته، مش هيقفل على نفسه الباب ويعتزل الفتنة، لا، دور منه آلاف مؤلفة من البشر، إلا لم يكن مئات الآلاف أو يصل إلى ملايين من البشر هيسأل هو عن القرار فيهم. وبالتالي هو بيعمل إيه؟ بيدرس، بيحصل نوع من الدراسة، الجلوس الأول مع الأشخاص وسماع الكلام والنظر إلى المواد النظرية اللي بتقدم سواء كانت في صورة برامج أو غيرها، وبعد كده البحث وراء هؤلاء الأشخاص، تاريخ هؤلاء الأشخاص، ماذا قدموا للأمة قبل ذلك، اللي هم عملوا قبل كده للأمة، وإيه هي المواقف بتاعتهم في المواقف الجلل اللي مرت بها الأمة. كان قبل الثورة في مواقف جلل عظيمة جدا مرت بها الأمة، كان مواقفهم إيه فيها؟ بينظروا وبيبحثوا في تاريخهم، وربما يكونهم أدرك للتاريخ منا، لأنهم كانوا عايشينه وهم عندهم من النضج والتتبع لمواقف الأشخاص أكثر منا. إحنا كناش نعي هذا الكلام أو لا نستطيع أن احنا نتذكر مواقف الرجال في مثل هذه المواقف. وبعدين بعد الثورة إيه اللي حصل في الثورة نفسها، وبعد الثورة القرارات العظيمة جدا في الأمة أو المواقف العظيمة جدا في الأمة، موقفه إيه مع كل موقف من هذه المواقف، أو قراره إيه في كل موقف من هذه المواقف، وهل هو كان في جانب أو في صف يعني القرارات المتعلقة بالأمة، ولا هو كان بيبحث عن حاجة تخصه هو أو تخص مثلا مشروع معين أو تخص مخالف للأمة أصلا من أجل كسبه ويعني كسب احترامي وغير ذلك من أشياء. الأشياء دي كلها لابد أن ينظر فيها، ثم بعد ذلك ينظر بعد كل ده، ده كل ده تاريخ، ينظر بعد ذلك إلى المستقبل وما يحققه هذا الشخص في المستقبل من منافع ومصالح. فالقضية مش قضية إيه؟ مش قضية إن شخص بيقول كلامه خلاص. كثير جدا من الأشخاص الذين لا يمثلون إلا أنفسهم ربما يغتر بالإيه؟ بالكلام الذي يقوله الشخص، بالبرنامج، بالحلقة، بأي شيء، بالتكشو، بأي حاجة قالها، بموقف من مواقف الحماسية مثلا اللي أخذت في وقت من الأوقات أو ما شابه ذلك من الأشياء. فلابد نحن ندرك أن القضية مش قضية أن واحد بيقول فتقوم جاي الكيان يصدق على هذا القول، لا، ده هو بيقول بعدين يحصل نوع من البحث حول هذا القول. يقول لابد، أخي بيسأل سؤال، يقول لابد أن يوضع في الاعتبار ما حدث وما يحدث الآن في تونس، وهي مقولة الغنوشي بأننا لن نطبق الشريعة كذلك، هناك يقول كذلك هناك الكثير من الإخوان مثل الغنوشي أو يزيدون عنه. قد عرفنا أنه في الأغلب هناك مرشح رئاسي من الإخوان المسلمون، لذلك يجب دراسة تلك الشخصية جيدا. بالإضافة إلى أني أريد أن أقول أنه ليس هناك إلا مرشحين إسلاميين فقط، ومرشح وحيد واضح في مشروعه حتى الآن، والباقي لا نسمع له إلا ثرثرة. تمام كده. أولا فيما يتعلق بقضية الإخوان أو غيرها، يعني عشان بس يبقى فيه نوع من الطمأنينة عند الإخوة، طبعا بيحصل حالة من الشغب الفكري اللي بيشوش به على أبناء الدعوة، هو أن كثير جدا من أبناء الدعوة بيظن أو يعني بيحاول البعض أن هو يلقي في روعه أن الدعوة عندها نوع من الانسحاق أو التبعية السياسية أو ما شابه ذلك لكيان موجود أو فصيل من الفصائل أو كذا، إخوان بقى أو غير إخوان أو ما شابه ذلك من شيء. هذا الكلام كلام غير صحيح، وهذا لأسباب، وهو أن في الحقيقة كل من هذه الفصائل الموجود له منهج ووسيلة تحكمه في تصوره وفي تصرفه. تمام كده. فالأصل أن هذه الدعوة لها اختيارها ولها نظر مستقل في الأفراد أو الفرد اللي هو ممكن هو يرشح لمثل هذه المهمة في تلك الفترة القادمة، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك نوع من الحوار ومحاولة التوافق فيما بين هذه الفصائل الموجودة حول مرشح مثلا بعينه، مما تتكون به القناعة المستقلة وليست القناعة بالتبعية، لا تتكون به القناعة المستقلة الذاتية الداخلية، أن يحصل توافق حول هذا المرشح حتى تتكون رؤية موحدة ولا تتفتت أصوات الإسلاميين في المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة العلمانيين والليبراليين وأمثال هؤلاء. تمام كده. يقول هل المرشح وخط الأخ ما شاء الله يعني كاتبه بالرصاص وصغير قوي والورقة صغيرة كمان، يقول هل المرشح الذي سيتم تأييده من الدعوة هل سيستطيع أن يقف في وجه المجلس العسكري؟ هو معلوم لديكم تاريخ المجلس العسكري اسود ونحن نريد رئيس رجل لا يداهن ولا يكون ضعيف، حيث أننا نرى ضعف المجلس الشعبي والشورى الآن بعدم قدرتهم على اتخاذ أي قرار، فهل سنعيد الكرة مرة أخرى؟ هل سمعتم خطاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله بالأمس مع قناة الحكمة؟ بلغنا أن الشيخ متضايق جدا من موقف حزب النور والدعوة وحزب الحرية والعدالة. طيب خلينا ايه في رقم 3 نقولها بعدين، مش الاخ كاتب كلام كتير. بص اخوانا بالنسبه للجزء الاولاني دوت اللي هو بتاع اللي يكون مرشح ليه قدره على الوقوف في وجه المجلس العسكري، هو انا بس عايز اسال سؤال، يعني هو هل من مصلحة الأمة في المرحلة دي أن احنا نصطنع صداما مع المجلس العسكري؟ يعني هل ده مصلحة متحققة؟ هو ايه؟ طيب ثواني احنا الإخوة زي ما اتفقنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء هنترك الإخوة المايك، كل أخ عايز يسأل سؤال شفهي يعني إن شاء الله يمسك الايه يمسك المايك ويسأل إن شاء الله ايه كما يحب ويريد، إن تمكننا من الإجابة أجابنا، تمكنناش نقول نسأل اللي أكبر مننا. تمام كده. فبنقول إحنا ابتداء مش عايزين نفترض صورة بعينها، مش عايزين نفترض صورة إن إحنا لن نصطدم مهما حدث ولن نقف مهما كان، يعني باختصار شيء نقول إيه سنخنع وسنجبن وسنتخلى وسننسحق، كل الكلمات اللي ممكن الواحد يقراها على النت يعني مش كده حاجات اللي هنا وهناك، يعني لا احنا عايزين نقول كده مش كده، ولا عايزين نقول سنقف وسنفعل وسنفعل وسنفعل وسنفعل وسنفعل، من الايه؟ من الاشياء اللي هي بالكيل الشديد جدا. تمام؟ احنا عاوزين نفرق بين ايه؟ بين حاجتين. قضية المجلس العسكري قضية موجودة ولها طبعا بلا شك اعتبارها، وفي حين ان هو انسان يتخلى مثلا عن لا يتخلى مثلا عن السلطة بما يضر مصلحة الأمة، دي مش هتبقى قضية جماعة بعينها ولا شخص بعينه ولا شخص الرئيس، وإلا شخص الرئيس كشخص لو هو نفسه اتخذ من المواقف ما اتخذ كشخص واحد كده بلا كيانات تحتية تدعمه وتؤيده وتؤيد قراراته، ففي الآخر ده شخص هيهون أمره، أمره هين طالما شخص واحد أمره يهون. لكن شخص له كيان يحميه ويؤيد كلامه ويقف إلى جواره ويبذل في سبيل ذلك الغالي والرخيص، بلا شك هذا له من القوة والمكانة ما ليس لغيره. فإحنا مش هنختزل القضية في إن هو إيه حد هيهدد المجلس العسكري، يبقى إذن هذا قادر ليس فقط بالتهديد، مش بالتهديد للمجلس العسكري يبقى إذن هذا قادر على المجلس العسكري، لا القضية مش كده خالص. الحاجات القيادية الضخمة الكبيرة الهائلة ديت زي الرئاسة تماما، لا يستطيع أن يزحزحها أو يتعامل معها بنفس القوة إلا الشعوب أو أكبر القوى الممثلة داخل هذه الشعوب على الأقل أقل الأحوال. وبالتالي أي إنسان يعتلي منصب معين يجرد نفسه من القوة الحقيقية الفاعلة في الشارع أو في الأمة فهذا هو أول الخاسرين، يعني هو بيبقى كده بذلك بيخسر خسارة هائلة. وإن كان يظن البعض أن ممكن إنسان يحدث مثلا شق أو انفصال بين يعني القاعدة وبين قادتها فده هيبقى تصور خاطئ أيضا. ليه؟ لأن كثير جدا من هذه القاعدة لما اتبعت هؤلاء اتبعتهم على أساس معين وموقف كما يظن كثير جدا بعد زي الثورة مثلا، وموقف ده في الثورة كثير جدا يقول لك ده خلاص فاصل احنا كده انشقينا والدنيا باظت ومفيش تبعية ومفيش، ومع ذلك لم يحدث أي شيء مما قال عنه كثير جدا من الناس، لأن في الحقيقة ديت مش كاريزما الشخص ولا في الحقيقة ده إنسان أنفق على الناس فالناس تبعته وبعد كده ترك النفقة فالناس ما تبعتهوش، لا تكونت قناعة حقيقية بهذا المنهج وبالتالي برموز هذا المنهج وقادة هذا المنهج. فحتى إن حصل نوع من الشغب هنا أو هناك لكن هذا لن يشطر هذه الدعوات القائمة وهذه الكيانات القائمة. وبالتالي قضية إن إحنا نتخيل أو نتصور إن التهديد لمجرد التهديد هو دوت اللي هيحدث يعني كل ما يريده الناس هذا كلام غير صحيح، وإلا إحنا عندنا شواهد قريبة جدا قريبة جدا كان البعض فيها بيقف ويقول يرحل أو ترحل الهيئة الفلانية في خلال 24 أو 48 ساعة وإن لم ترحل سنفعل كذا وكذا وكذا، وتأتي المدة وما يحصلش كذا وكذا وكذا وما يرحلش الجهة الفلانية اللي هي كذا وكذا وكذا ترحلش، هنقيم مليونية لكذا وكذا وكذا وما تبقاش مليونية ولا تبقى ألفية، يعني ده كلام ده واقع احنا بنشهده. تمام؟ فاحنا بس مش عاوزين ايه ان اللي يقدر يعلي صوته بالهجوم على جهة معينة من غير تأييد يعني للجهة دي ماشي يبقى هو دوت كده القادر على فعل كل شيء، لا مش بالكلام ولا بالهجوم ولا بالتهديد، وإلا ده في شخص بيفكر في قدام منه مؤسسات بتفكر. فبالتالي الحقيقة يعني والواجب على كل إنسان حتى لو كان بيتبنى خطاب ما إن هو يبحث عن كيفية كسب الكيانات اللي موجودة على الأرض، وهذا ما لم يفعله في للأسف كثير من المرشحين الموجودين حاليا. اللي هو ايه؟ قول هو بيقول هل سمعتم خطاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله بالأمس مع قناة الحكمة وبلغنا أن الشيخ متضايق جدا من موقف حزب النور والدعوة وحزب الحرية والعدالة؟ الحقيقة أنا ما سمعتوش يعني مباشرة لكن سمعت عنه يعني يعني احنا عاوزين نقول أي مكان الكلام في الفترة دي اللي هي الأيام القليلة المفترض والأصل إن مفيش أي حد يتسرع بإلقاء خطابات أو إخراج بيانات إلا عن طريق المؤسسة أو الهيئة أو الكيان اللي هو تابع ليها. وده ربما اللي بيؤدي إلى حالة من الذعر عند بعض المشايخ الأفاضل أو العلماء الكبار اللي هم ربما يكونش في الواقع يعني المصري، يعني هم بلا شك أحرص على الأمة ككل من غيرهم، لكن هو مش موجود بالداخل، لكن هو يسمع أيضا عن طريق الإعلام، والإعلام بيقرب الصورة جدا تماما. فربما تكون بعض التصريحات من بعض الأشخاص لهم وجاهة معينة بتؤثر على هؤلاء في الخارج، بيقلقوا على يعني مصير المشروع الإسلامي، وهذا محمود لهم وجزاهم الله خيرا على ذلك، وإلا هو إيه اللي يجعله أنه يدخل في خصومة مع حد أو يتكلم مع حد هنا أو هناك أو كذا فبيذعره. فربما يكون مصدر قلق هذه الأشياء في الأصل هو التسرع ببعض الخطابات. لكن اللي احنا عايزين نقوله ونؤكد عليه أن لم يتغير شيء حتى الآن من موقف الدعوة أو حتى الكيانات اللي موجودة فيما أظن وأعلم زي الإخوان أو غيرها، يعني لم يتغير شيء من موقفهم حتى الآن في مسألة الإعلان. هم لم يعلنوا بعد عن شيء، حتى وإن خرج متحدث مش عارف إيه هنا ولا مش عارف إيه قال هنا أو كذا، قال كلمة كده أو كده، لكن الموقف الرسمي للدعوة لم يتغير بعد، لأن الدعوة تبنت مبادرة معينة، وهذه المبادرة حتى في الإعلان أو البيان اللي كان بالأمس يؤكد على هذا المعنى. الموقف الرسمي للدعوة حتى الآن هو تفعيل المبادرة والسعي وراءها وبنوع من التجرد بالتشاور مع كل الفصائل والكيانات اللي موجودة. هو دوت المفترض موقف الدعوة الرسمي. وأظن إن شاء الله أن في فقرة لسه تالية بإذن الله سبحانه وتعالى هيحصل الكلام فيها حوالين المبادرة بنوع من التفصيل، وهيكون فيها شيخ كبير هتوجهه له كل اللي موجود عندكم، وهو إن شاء الله هيبين لكم كل اللي أنتم عايزين تسمعوه إن شاء الله. أخ بيقول يا شيخ الشيخ حازم يعني له تأييد كبير مد قطاعات الشباب، وأخشى ما أخشاه أن يحدث شق للصف وبوادر للفتنة. وأخيرا بلغني من بعض الشباب في القاهرة أن جميع أعضاء حزب النور ومقراته يعملون في الحزب. هو كاتب يعملون في الحزب، مش مشكلة. بص أخوانا عاوزين نأكد على معاني أخوانا، وده للأسف هو خلل في المعاني دي نابع من خلل في الدراسة في الأصل. أنا هفترض جدلا أنا اخترت اختيار والآخ اختار اختيار آخر، كل واحد فينا اختار اختيار غير التاني. أولا لهذه المسألة اختيار المرشح، هذه مسألة فيها نص، وهذه مسألة قائمة على الاجتهاد، قائمة على الاجتهاد. والقضية مش في ان احنا شيء خير محض أو شر محض نقولها نختار ده ونترك ده، ما دي قضية واضحة لكل ذي لب. لكن القضية في اختيار خير الخيرين ودفع شر ليه، هو ده الاجتهاد، هو ده الاجتهاد فعلا. وهي دي المضايق اللي ما ينفعش مع كامل الاحترام لجميع إخواننا هو ينبري لها من لم تتكون لديه الخبرة الكافية في العلم والشرع أو الواقع، لأنه هو يتصدى للكلام فيها أو الكلام عنها، ما ينفعش يعني في مثل هذه الأشياء. وبالتالي إحنا دلوقتي بنتكلم في مسألة اجتهادية، وبنقول إن الأفاضل اللي هم أهل الاجتهاد اختلفوا فيها، اختلفوا إيه؟ اختلفوا فيها في المسألة دي بعينها، تمام كده؟ بين مؤيد ومعارض، أو فلان اختار كذا وفلان الآخر اختار شيء آخر. هل الخلاف ده سؤال، الخلاف في المسائل الاجتهادية اللي من هذا النوع الخلاف فيها يسوغ ولا لا يسوغ؟ إيه لوازم كل إجابة؟ القضية مش في أن أنا أقول إيه يسوغ يا شيخ، ما هو يسوغ دي لها لوازم ولا يسوغ لها إيه؟ لها لوازم. أنا ما أقول الخلاف في مثل هذه القضية خلاف سائغ، يبقى إذن له لوازم، ما ينفعش ينبني عليه تهم بالتخوين مش كده، أو ينبني عليه تهم بالتخاذل والتباطؤ عن نصرة الأمة وغير ذلك من الأشياء، أو التبعية للأعداء على حساب الدين والإسلام والأمة. كل هذه الأشياء ده كلام يدل على جهل قائله، وإن هو الدافع لي في التصرف أو التعامل أو القول فقط مجرد الحماسة ليس إلا لمشروع كامل، وعدم الفهم التفصيلي لطبيعة هذا المشروع اللي هو بيتكلم فيه أو بيتحدث عنه. وبالتالي يا أخوانا لما ندرك أن القضية ديت أو الخلاف فيها خلاف يسوغ، فبالتالي إحنا لابد أن إحنا نستوعب كل رأي ورأي آخر. ده من جهة. الجهة التانية أنا عايز أقول لكم حاجة بس عشان أنتوا حضراتكم تستوعبوها، مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس والرئاسة وانتخابات المحليات وكل ما هو قائم في إطار العمل السياسي دوت، أسألكم سؤال، هل هو ده وسيلة التغيير للواقع والمجتمع؟ إطلاقا. على فكرة مجلس الشعب لن يغير المجتمع، مجلس الشورى لن يغير عقائد وضمائر الناس، الرئيس لن يغير شيئا بمفردها هكذا من غير الجزء اللي هقوله دلوقتي، يعني لن يغير شيء أي مكان الرئيس ده، مش تبقى عارفين بس يعني مش شرط شخص بعيد، يعني أي مكان لن يغير شيئا في الواقع إلا بناء على أساس معين لابد من وجوده وهو الدعوة. أنا عايز أقول لكم أن الدعوة هي الأصل لتغيير المجتمع والواقع، وبالتالي حتة أن احنا نعمل مفاصلة فيما بيننا على أساس شيء لن يكون هو لب التغيير في المجتمع، هذا فهم قاصر، وفهم قاصر جدا جدا، والاستجابة ليه استجابة غير صحيحة، بل هي استجابة خاطئة. ماشي ثواني، ما احنا بنتكلم هو مع بعض، ما احنا بنتكلم ليه؟ هي دي مش قضايا شائكة وقضايا محرجة؟ وأنا على سبيل المثال الآن وأنا أتكلم أعلم أن من الجلوس من يوافقني ويؤيدني ومن يعارضني، ومنهم من يعني يتسع صدره ويحلم حتى وإن كان يعارض، ومنهم من هو ضيق الصدر الآن. أنا عارف كده كويس جدا، يعني من حضراتكم من المعارضين يعني مثلا لو كان في حد معارض إن شاء الله يعني منهم اللي هو يعني هيكون صدره واسع شوية ويعني يحاول إن هو يستوعب، ومنهم اللي متغيظ جدا ومتضايق ويتمنى أن لو لم أجلس على هذا الكرسي حتى لأتكلم هذا الكلام، ويعتبرني جزء من مؤامرة، مش كده؟ أنا عارف الكلام ده وارد. إيه؟ ماشي ماشي ماشي، فممكن يعتبر، يعني مش بقول العموم يعني من الناس أو الأغلب فيهم، بس البعض ربما يعتبر ذلك، له فهمه. يعني بيننا وبينه إن شاء الله مع حسن التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب وكثرة التضرع والابتهال لله عز وجل والدعاء لله سبحانه وتعالى، بيننا وبينه الزمن هيظهر فيه إن شاء الله ما سيظهر. وإلا إحنا مدركين كنا في وقت من الأوقات أيام الثورة الخمينية كنا بنتخذ مش عايز أقول بالإيه يعني على دماغنا من كل مكان، من الكيانات والدعوات الإسلامية وغير الإسلامية وكل البشر في الداخل والخارج وحاجات رسمية وغير رسمية، كله بياخد على دماغه بسبب إحنا كدعوة سلفية، وكان عدد قليل جدا من الأفراد بإمكانيات محدودة جدا بلا مساحات معتبرة، ومع ذلك ثبتوا على رأيهم ولم يغيروا فيه شيئا. ومرت الأيام ومرت السنون وأثبتت بفضل الله سبحانه وتعالى أن ما انتهجوه كان هو الأفضل. نفس الكلام في قضية الصدام وما الصدام وما شابه ذلك في وقت من الأوقات، هضرب لكم حاجة بسيطة بس كده. الدعوة السلفية كانت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات كان معروف أن هي بتكال لها الاتهامات من كل الفصائل الإسلامية، اللي يقول لهم يا بتوع كتب الصفرة بتوع فقه الحد والنفاس، واللي يقول لهم يا جبنة اللي مش عايزين تخرجوا على مش عارف مين، واللي كل واحد يقول بطريقته، وأن وسيلة التغيير اللي بتنتهجوها دي وسيلة الجبناء وسيلة المتخاذلين. الكلام ده لم يؤثر شيئا على فكرة في نهجهم لتغيير المجتمع، بل استمروا في طريقهم كما هم ولم يغيروا شيئا من نهجهم، استمروا عليه. شاء الله سبحانه وتعالى يعني في أوائل الألفينية ديت اللي احنا فيها دي سنة 2002 شاء الله عز وجل تكون قضية ملفقة كده، شاء الله سبحانه وتعالى أنا كنت أكون فرد من أفرادها، فقابلت أخ قيادي في جماعة من الجماعات المعروفة مش كده اللي كانت تتبنى في وقت من الأوقات الصدام، فقلت له كنت بنقرأ على جدر السجون القديمة، يعني كنت باعتبار الزيارة أنا كنت بخش أزور يعني كده من حين والآخر فكنت أقرأ أن السلفيين هم شياطين الإنس، ماشي كده السلفيون هم شياطين الإنس، كنت بنقرأ كده. فالمهم إن شاء الله سبحانه وتعالى أن أنا رحت، كان في حتة اسمها التلاجة كده في نيابة أمن الدولة اللي سماها عليا دي، فكان مكتوب عليها عبارة بالطريقة دي. فالمهم ترحيلة 18 ساعة كده جمعتني ببعض ببعض الإخوة الأفاضل من هؤلاء يعني، فقلت له ايه اخباركم وعاملين ايه؟ كانوا عملوا بقى المبادره من بعد سنه 97 عملوا المبادره، واحنا كنا في سنه 2002 وكانت السجون اتفتحت والدنيا بقت روقان خالص. المهم سالت سؤال كده، قلت له سالك سؤال يعني، قلت له ايه رايكم في الدعوه السلفيه دلوقتي بعد 20 سنه من بدايه الخلاف؟ فقال لي انا يعني هقول لك كلمه مختصره عشان ما نطولش الحديث مع بعضنا كتير. قلت له ايه هو؟ انا قلت ايه لسه هيهجم يعني. قال لي انا هقول لك ان الدعوه السلفيه سبقتنا فكريا بعشرين سنة، سبقتنا فكريا بعشرين سنة، لأن اللي احنا اللي هم كانوا بيقولوا من عشرين سنة احنا قلناه بعد عشرين سنة. ده مش عشان يعني فرد العضلات وفتح الصدور والانتفاش على الآخرين، لا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم حسن النية وحسن التوفيق في الدنيا والآخرة، لكن أنا بضرب لكم أشياء لا أنسبها لشخص، لكن بنسبها المنهج والكيان، وبالتالي تخرج عن الاعتداد. يعني واضح يا شباب؟ فيعني أنا بس عايز إيه الأشياء دي تبقى مستحضرة، المعاني دي تبقى مستحضرة بالنسبة لنا إيه في الأذهان. تكملة بس يا شباب للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها، معلش هي نقطة يعني مفترض أن هي نقطة مهمة، وزي ما بنقول إحنا بنعتبرها هي بالنسبة لنا الأصل، وهي أن إحنا نعقد مفاصلة أو زي ما بيقولوا كده شق صف أو ما شابه ذلك من الأشياء بناء على حدث من الأحداث أو موقف من المواقف هو خلاف الأصل في الحقيقة، فهذا بلا شك قصور في الفهم. وإحنا دورنا المفترض يعني دورنا إحنا كده مجتمعين كشباب سواء كان المؤيد أو المعارض لأي شيء لقرار الدعوة أو لخلاف قرار الدعوة أي مكان الوضع، يعني دورنا جميعا أن احنا نحافظ على هذا الأصل، لأن هذا الأصل مسؤولية جماعية، سواء كان كلام على مستوى الأتباع وسواء كان كلام على مستوى القادة، يجب على الجميع أن هو يحرص على هذه الدعوة، وأن هو يعلم أن كل هذه الأشياء اللي احنا بنتكلم فيها ما هي في الحقيقة إلا وسائل لتوفير الحماية الكافية للدعوة ووسائل لتوسيع الطريق لهذه الدعوة. والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وإن كان بيحدث في طريقه إراقة لقليل من الدماء، لكن هو في النهاية سيف بيوسع الطريق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبيحمي الدعوة إلى الله عز وجل، وبيعتق رقاب الكثير من الناس من النار إذا لم تصلهم الدعوة إلى الله عز وجل. وبالتالي مسألة اجتماعنا ووجودنا جميعا في صف واحد وتحت راية واحدة وداخل كيان، وهذا الكيان يكون منظم وفيه جنود وله قادة وهكذا وهناك علاقة بينهم، هذا من أجل استمرار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، شيء لا يحتمل الجدل أو النقاش أي مكان نوع الاختلاف. دي نقطة. النقطة الثانية كفرع على الكلام من الكلام اللي بتكلم فيه برضو، إن هو مش معنى كلامنا ان احنا بنقول للإخوة ان مثلا ايه والله انت لو ترى ليك انك انت تتخذ قرار زي ما انت عايز خد قرارك اللي انت عايزه وانا اخد قرار اللي انا عايزه والدعوة تاخد قرار اللي هي عايزاه، دي في البداية مش دعوة الى ذلك، لكن احنا بنقول هذا الكلام في حالة ان انسان يقول والله انا بثق في الشيخ فلان اللي هو خالف رأي الدعوة وهو اوثق اهل العلم الى قلبي وانا رجل مقلد لا املك الاجتهاد فانا هتبعه على تقليدي، قل لا بأس، لكن من باب الاحتياط وليس التخويف، من باب الاحتياط وليس ليه وليس التخويف، نحن ننصح لإخواننا أن الإنسان اللي يرى ذلك يراه في نفسه ولا يجتهد في الدعوة إليه لشيء واحد فقط، تمام كده؟ وهذا ليس حجرا على الآراء أو حجرا على تصرفات الناس، ولكن في الحقيقة ربما أترك مساحة أنك أنت تكون مخطئ في اختيارك وأنك أنت تركك لقرار جماعة معينة أو مجموعة معينة من الناس مجتمعين فيما بينهم على قرار أو رأي معين، أن تركك لهذا الشيء ربما يظهر لك في المستقبل خطأه، فإذا ظهر لك خطأ هذا الاختيار فيكون عوده عليك فقط لا يكون عليك وعلى ليه وعلى الآخرين، فاترك لنفسك مساحة يعني من الأمان في مثل هذا الشيء، وهذا توقيا أيضا لما يخاف منه الإخوة أو مشابه ذلك من الأشياء اللي هم يخبروا عليه ما يسمى بشق الصف أو غير ذلك من الأشياء. فأود أن معنى الدعوة واجتماعنا على الدعوة أن ده أمر يكون فوق النقاش فوق الكلام، هتمر كل الحاجات دي هتمر، إحنا قرار الثورة وقرار اختيار الحزب وأنتوا يعني أيام الحزب ما حصلش اختلاف بين الإخوة؟ طب أنا هسألكم سؤال، أول ما خدنا قرار إنشاء الحزب الإخوة كان وضعهم الداخلي على الأرض كان عامل إزاي؟ كان في حالة من الخلاف شديد جدا فيما بين الإخوة، بعضهم خايف جدا ان احنا ننزلق وبعضهم مش عارف ايه وبعضهم شايفين دي مصلحه وبعضهم داخل الجماعه الواحده، انا مش بقول بيننا وبين الجماعات الاخرى لا، ده انا بقول داخل الجماعه الواحده في قدر كبير جدا من الخلاف، لكن هذا الخلاف مر وبقي الاصل كما هو، الناس المرتبطه فيما بينها ومراسة الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كوسيله من وسائل التغيير او كوسيله للتغيير في الواقع وفي الارض بقيت كما هي، ودوت اللي اعطاها كما قلنا في بدايه الكلام اللي اعطاها القوه للاستمرار في هذا الواقع اللي احنا بنعيش ايه اللي احنا بنعيش فيه. اخي بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اذا كانت الدعوه السلفيه هي الاصل وباقي التيارات انما هي فروع منها فلماذا لا تكون الكلمه العليا في دعم احد المرشحين للدعوه السلفيه وعلى الباقي ان يؤيد ويعارض او يعارض؟ جزاكم الله خيرا. ده هيتضرب ده. مين هيضربه؟ لا زي ما نقول كده احنا زي ما نقول كده مسائل اجتهاديه احنا مش بنحجر فيها على راي احد، لكن نقول بلا شك بلا شك لو ان كل الناس اجتمعت على راي يعني معين بلا شك يكون هذا اوفق. وبعض الاخوه بيشير اشاره لقيتها يعني في وسط الورق لقرار مجلس شورى علماء المسلمين، خصوصا وان الشيخ سعيد عبد العظيم ممثل فيه، صح كده؟ بعض الاخوه بيشير الى ذلك، يعني ليه ما مش مجلس شورى علماء المسلمين دول مش مجموعه من العلماء وناس مجتمعه؟ يعني ما فيش ناس مجتمعه غيركم، انتوا بس المجتمعين، وطالما انتوا مجموعه مع بعض وقاعدين يبقى كلامكم انتوا يحترم ونسمع كلامكم. مجموعه ثانيه برضو من العلماء، لا مش علماء دول، مش نسمع كلامهم. لا القضيه مش كده، مش بالسبهلله يعني دي في العرض ان احنا نقول استكدوا اجتمعوا وقالوا فمش هنسمع كلامهم، ودول اجتمعوا وقالوا فهنسمع كلامهم. ليه المجموعه دي منزهه ودي غير منزهه؟ دي اسمها الدعوه السلفيه يعني اللي مركزها الاسكندريه، ودي ما اسمهاش كده. فبالتالي بناء عليه احنا هنمشي ورا اللي هي تبع اسكندريه ومش هنمشي ورا اللي هي مش تبع اسكندريه، وكان اسكندريه دي هي سق الغفران اللي بيمرر اي حاجه من وسط الكلام. يعني كلام كده مش صح. اولا انتوا لو تلاحظوا الدعوه السلفيه في اخذ قرارها زي ما انتم شايفين في قدر عالي جدا من الهدوء في اخذ القرار، على الرغم مما يشن عليها من فتره طويله من حمله اعلاميه داخليه وخارجيه شديده جدا في اتخاذ القرار، حاله من الضغط الهائله علشان تتخذ قرار وخلاص، لازم تتخذ قرار، قولوا لنا رايكم، طب لو مش فلان هيبقى مين؟ والاختبارات معده سلفا منذ زمن مبكر جدا جدا على ان اي احد يختار. وفي حاجه غريبه جدا يعني دي انا لاحظتها، ان يمكن الدعوه السلفيه بالذات اول من حظي بذلك بهذا الضغط، يعني الضغط على الاخوان جه بعد ما جه الضغط على الدعوه السلفيه، الضغط على باقي الناس الاخرين يعني جه بعد ما جه الضغط على الدعوه السلفيه. دي على فكره علامه استفهام تحتاج الى نوع من الاجابه لكل اللي بيضغط، ليه قبل ان يضغط على اي احد ضغط تحديدا على الدعوه السلفيه؟ هي لابد انها تخرج بقرار مبكر ولابد انها تقول رايها سواء كان بالتأييد أو الاعتراض على أي حد من الموجودين على الساحة. دي حاجة وإن كان لها إجابات مثلا عندنا، لكن المفترض اللي بيضغط يعني يشفع كلامه بإجاباته، إن هو يقول والله لأن أنا أرى كذا كذا كذا كذا كذا. لكن على كل حال هننحي هذه جانبة. بعض الناس بيقول إن عندنا مجلس شورى علماء المسلمين هذه مجموعة ودي مجموعة، ليه هناخد قرار دي ومش هناخد بقرار دي؟ على فكرة أنتوا في حاجة مش واخدين بالكم منها، أو اللي بيقول كده يعني آسف مش واخد باله منها، إن حتى الآن لم يخلق القرار بعد اللي احنا بنتحاسب عليه، مش كده؟ يعني احنا بنتحاسب ان احنا ليه ناخد بقرار الدعوه السلفيه وما ناخدش بقرار مجلس شورى المسلمين؟ دول ناس خرجوا بقرار، لكن حتى الان لم يخرج الاخرون بقرار. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه ان كان هناك مبادره، هذه المبادره كان هدفها في الحقيقه هو السعي الى توحيد صفوف كل هؤلاء داخل قرار واحد من غير ما يكون في تحيز لراي بعينه مبدئيا أو لرأي، وإن كان أنا لما أروح أجادل هجادل عن رأي معين، أقول والله أنا أرى كذا كذا كذا كذا كفصيل من الفصائل الموجودة له حجم ووزن وثقل، أقول والله أنا لي رأي كذا كذا كذا كذا كذا، والقرائن والأدلة اللي عندي اللي بتحتف بهذا الرأي أو هذا القرار هي كذا كذا كذا كذا، هيناقشني الآخرون في هذا الكلام إما أن أنا أثبت عليه أو أن أنا أرجع عنه أو أن أنا أصل لحل وسط، كل ده وارد داخل إطار من التوافق. لكن إحنا في حين أن المبادرة قائمة وجد من بعض الناس ان هم اخذوا قرار باختيار معين، خلاص لا باس، لكن لا احاسب انا او كيان معين لا يحاسب على ان انا لم اتبنى قرار الجماعه الفلانيه او المجموعه الفلانيه. طيب اذا انا خرجت بقرار النهارده لماذا لم تاخذ هذه المجموعه بقراري مثلا؟ هل انا احاسب الناس على ذلك إن لماذا لم تاخذوا بقراري؟ أنا لم أحاسب الناس على ذلك، لماذا لم تأخذوا بقراري؟ فلماذا أحاسب أنا مع فوارق معينة ليست على اعتبار يعني الانتفاش على حساب الآخرين، إن هو أنت يعني كدعوة سلفية، دعوة بفضل الله سبحانه وتعالى لها كيان فيها قدر من النظام منتشرة وممتدة في داخل كل محافظات الجمهورية تقريبا، وهذه أولى في الحقيقة بالانتظار، هي أولى أن تنتظر من غيرها، يعني ده أولى مش بقى على سبيل الاعتداد بالذات، والله ما هو كده، ولا على سبيل الافتخار يعني ان انا اقوى وان انا اللي كلمتي لازم تمشي، مش كده القضية ليست كذلك، لكن كم القادة والرموز وطلبة العلم واصحاب الرأي اللي ممكن يكونوا موجودين في جماعة ممتدة في كل الاماكن أكثر ممكن ربما من غيرهم، فهؤلاء لابد أن هو يعتبر بقولهم. زي ما تشايفين الدعوة كده داخليا لم تأخذ قرارا، ومع ذلك تتشاور، كان في ملتقى التشاوري الأول اللي حضرتكم سمعتم عنه، تتشاور وداخل قطاعات العمل. أدينا مثلا بنقعد مع قطاع الشباب مثلا في الجامعة، بناخد رأيهم ونشوف إيه اللي عندهم، وبنسمع منهم وبناخد نبضهم وبنكون بيه رأي، وبنضيف الرأي دوت عشان هيبقى مؤثر في القرار. وكذلك الأمر في المناطق هيحصل نفس الكلام، وفي الطلائع مثلا يحصل نفس الكلام، في المحافظات هيحصل نفس الكلام. يبقى إذن أنت لا تنفرد بقرارك، والدعوة دي مش قادرة أنهم يقعدوا مع بعض يخرجوا بقرار وخلاص، لكن ده لسه قبل أخذ القرار لابد من تهيئة الأجواء الداخلية، لابد من نقل النبض الداخلي، لابد من معرفة ما يحيط هذا القرار من ملابسات وغير ذلك من أشياء. كل أشياء دي لابد أن تتوافر على الطاولة في أثناء أخذ القرار. فهذا يدل على قدر كبير جدا من التعقل، وقدر كبير جدا من الهدوء في أخذ القرار، وهذا واجب خصوصا في القرارات المصيرية والحاسمة اللي ممكن تؤثر ليس على شخص أو جماعة أو كيان، بل على المشروع الإسلامي ككل. يعني هذه أشياء لابد أنها تكون موجودة في الحسبان لدى كل إنسان بيتحمس لفكرة ما، أن أي شيء ممكن يؤثر على المشروع الإسلامي ككل وعلى ما وصل إليه من ثمار في هذه المرحلة، فلابد من النظر لهذه الأشياء بعين الاعتبار. فبالتالي ما فيش واحد يجي يقول ما هو أصلا ما هو مجلس الشورى العلماء المسلمين، خلاص يا سيدي إحنا لم نحجر عليه في رأيه أو في قراره، لكن لا تلزمني أنا برأيه، أنت اتبعته على رأيه لك هذا خلاص كده، لكن بننصح لك انك لا تسعى في تكوين جبهات وغير ذلك وانشقاقات وصدامات ومفاصلات، لا تسعى الى ذلك، لان هذا يؤثر سلبا على ما سيستمر بعد ذلك في المستقبل، وهو الدعوة الى الله سبحانه وتعالى اللي هي اكبر من الرئيس واكبر من الحزب واكبر من مجلس الشعب واكبر من مجلس الشورى واكبر من محليات واكبر من كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها. كل هذه الاشياء تذهب وتروح وتجيء، لكن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا أصل لابد أن احنا نحتفظ به ونعتبره وموجود كموجود كشيء موجود معنا في الواقع. مش كده يا شباب؟ فبنؤكد على كل الإخوة الأفاضل اللي هم ربما يظنوا أن عدم يعني موافقة الدعوة على قرار مجموعة معينة من العلماء أن كأن دوت نوع من الاعتداد عليهم، أو كأن دوت نوع من التكبر عليهم أو التعالي، أو في نوع من الاعتداد بالذات، ليس الأمر إيه؟ ليس الأمر كذلك. ودي كانت إجابة سؤال من الأسئلة اللي وجهت إيه لينا، زي ما تحبوا مش فيش مشاكل. لو الإخوة عايز توجه الأسئلة الشفهية توجه الأسئلة الشفهية. وزع بعض ما يكفي. صلى الله عليه وسلم. كترهم أنت. أول حاجة إحنا المفترض إن إحنا بنقرأ عبر التاريخ لنستفيد منها لا لنكرر الأخطاء. مش كده؟ دي حاجة مهمة بس. يعني مش معناه إيه؟ مثلا نفترض إن التاريخ سجل أمر ما من الأمور أو خطأ ما من الأخطاء أو أي شيء من الأشياء، فده مش معناه نظر أنه هو حدث أنه هو يكرر، بل لنعتبر به أن القيادة الواعية عبر الزمان تعتبر بذلك، وأن الأتباع اللي هم ليهم وعي وعندهم صدق يعتبروا بذلك، أن هم المفترض التابع دوت ينظر يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم في كذا في غزوة أحد، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم هو الأصوب، ولكنه لبس لأمة الحرب، فلما لبسها وعلم الشباب ما كانوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مصلحة ما، فعلم الشباب فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم إيه؟ ثم يخلعها، فلم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب وحصل ما حصل، تمام كده؟ لكن كان رأيه صلى الله عليه وسلم هو الإيه؟ هو الأصل. فمش معنى كده نحن نكرر نفس التجربة، دي حاجة. الحاجة الثانية لابد أن يكون عند الشباب وعي ما، وهذه أصول في الفهم لابد أنها تعتبر، وهو هل أنا كشاب أملك صنع القرار؟ أنا ممكن أملك أن أنا أشارك في القرار، دي مسألة منتهية بلا شك، وأن أنا أظهر وأبدي ما عندي وما لدي، لكن في الأصل في الصورة المثالية أن هذه الأشياء ربما لا تترك لأحد الناس وعوام الناس. يعني هذا مما تشربناه من اللعبة الديمقراطية كما يقال، يعني مش كده؟ اللعبة الديمقراطية بيساوى فيها بين كل إنسان وآخر، بين العالم والجاهل والكبير والصغير وصاحب المقام وضده، وبين الكافر والمسلم والفسق والعدل، كل الناس والرجل والمرأة الكل بيستوي داخل اللعبة الديمقراطية، فانه بيحط صوت فين؟ صوت في الصندوق، مش كده؟ وللأسف يعني احنا اكبرنا ايه؟ اكبرنا على ذلك. لكن احنا لما نيجي بننظر بقدر من التعقل في الصورة المثالية، المفترض ان احنا لو بنتكلم على ولاية شرعية تامة هتوجب بعد ذلك السمع والطاعة، مش كده؟ لمن ينتخب او يخرج ويكون هو ذوات هو ولي امر المؤمنين او ولي المسلمين يعني، إذا الصورة الطبيعية دي أو الصورة المثالية دي إن أهل الكلام أو اللي بيتكلموا في هذا الأمر هم أهل الحل والعقل بيجتمعوا ويخرجوا من بينهم بقرار، ومعنى اجتماعهم مش إن هم كلهم على رأي واحد، بيجتمعوا النهاية بيخرجوا بقرار، هذا القرار كان في الأصل هناك يؤيده فلان ويعارضه فلان، لكن في النهاية خرجوا في النهاية بقرار معين. دي الصورة المثالية، لكن الصورة دي مش أو يعني في الصورة المثالية دي مش متحققة الآن. طيب الصورة المثالية مش متحققة الآن، يبقى إحنا نقول إيه؟ والله نظرا لأن الشباب مثلا عجبهم خطاب معين، تمام كده، وهم عندهم حالة من الكبت، يعني الشباب في الفترة اللي فاتت دي كلها قبل الثورة حالة من الكبت والضغط والخوف على المستقبل، حالة من الضياع التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، موجودة في كل مكان. الواحد بيتعلم ومش عارف يتعلم ليه، هيتخرج من الكلية وعارف إنه هو آخرتها يشتغل سباك ولا أي حاجة، طبعا ما احترمنا السباكين، بس أقصد يعني في النهاية مش هيشتغل بتخصصه، أي حاجة من الحاجات دي موجودة. فأصلا ما فيش رؤية، تمام كده. جت الثورة بقى في قدر عالي جدا من الانفتاح، الكل بيتكلم وبيستوي الجميع في إبداء الرأي، مش كده، سواء كان كبير أو صغير، كتير أو شوية، الكل بيستوي في إبداء الرأي. هذا وإن تشربه المجتمع، لكن إحنا لابد إن إحنا يكون عندنا معاني معينة نختلف بها عن المجتمع، لأن إحنا أصحاب منهج وأصحاب فهم ودراسة، وهو إن إحنا لا، إحنا مش هنضغط على القمة عشان تتخذ قرار ما، إحنا بالعكس إحنا بنحاول نرشدهم بهدوء، نقول لهم والله إحنا فيما يبدو لنا إن إحنا نرى كذا كذا كذا، واللقاءات دي على فكرة غرضها كده. يعني الأخ بيقول إيه، طب ليه ما نسمعش الشباب؟ ونحن بنعمل إيه؟ يعني وإحنا دلوقتي بنعمل إيه؟ ده اللي أنا عايز أقوله. يعني هو بيقول إحنا دلوقتي قاعدين مع مين؟ ومش حضراتكم الشباب؟ ولا أنتوا كهول؟ مش أنتوا برضو من أبناء الدعوة ولا أنتوا من براها؟ أنتوا مين حضراتكم؟ أيوة، لا بأس، معتاد على فكرة إيه؟ يعني أي مكان، أنا الكلام ده مستوعب، لكن إحنا بنتكلم بدورنا، ما هو الواجب علينا هو التحاور مع مين؟ مش مع الشباب بس على فكرة، يعني بلاش الاستئثار، أنا شاب يعني مش عجوز، مش كده؟ عشان بس يبقى الكلام واضح يعني، بس هو حتة الاستئثار بإن الشباب هم اللي يقولوا وهم اللي يتكلموا وهم وهم وهم، الشباب قيمة عظيمة جدا، قيمة عظيمة جدا، لكن لا نقول إن هم يهمشوا لدرجة إن هم لا رأي لهم، ولا إن إحنا نرفع الشباب إلى درجة إن هم أصحاب القرار وصناعه، لأ، الكلام ده غير صحيح. وأنا بقول أنا شاب يعني من الشباب وأقول هذا الكلام، بالعكس الشباب لابد أن هم يبذلوا كل ما يستطيعونه من النصيحة ويبدون كل هذه النصائح في جو هادئ جدا، ويتركون لمن يقومون على الحل والعقد أو الرؤية والاجتهاد والقدرة على الاستنباط من ما بين الأمور، يتركون لهم المجال للخروج بالقرار الصائب، ثم بعد ذلك يحصل هناك نوع من الاحترام للقرار، وحتى وإن حصل نوع من الخلاف يكون هذا الخلاف في قدر يعني كما قلنا يعني ان هو يكون في اطار سائغ ولا يعني يخرج عن هذا الايه عن هذا الاطار. ده المعنى احنا ايه بنقول. النقطه الثانيه تمام، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. احنا باختصار يا شباب بنقول ان احنا هنترك للناس تقدير المفسدة والمصلحة، احنا بنقول هنترك للناس تقدير المفسدة والمصلحة. انتوا ربما مثلا بعضكم بالامس يكون سمع ان احد المتحدثين الاعلاميين الرسميين للحزب تكلم وانتقد احد المرشحين، صح مش كده؟ بعد منها حصل ايه؟ حصل نوع من الرجوع عن هذا الانتقاد، وتكلم بأن الانتقاد دوت شيء بيعبر فيه عن نفسه مش بيعبر فيه عن رأي الحزب مثلا أو الدعوة. ليه الكلام ده جه منين؟ جه أن في مؤسسة بتضبط أفرادها، في مؤسسة، في كيان بيضبط أفراده، بيقول له أنت قلت كده ليه؟ أنا لم أخرج بقرار بعد، حتى وإن كان هذا يمثل لك حرج شخصي تتحرج أنت بإحراج الشخصي، لكن أنا ككيان الكيان ما يحرجش، لأن الكيان لم يخرج بعد بقرار. الكيان ليه بيتأخر في أخذ القرار؟ عشان تبقى كل المعطيات موجودة قدامه، كل المعطيات موجودة قدامه، قدام منه كل شيء، وبعد ما يكون معترض هيقدر بقى المفسدة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، ان في شخص برز جدا على الساحة واشتغل من بدري قوي وظهر وبقى وجه اعلامي ووجه رئاسي وبقى هو المحتمل الاول وكلام زي كده، زي الشيخ حازم مثلا ابو اسماعيل او غيره، ماشي كده؟ اللي هو الكلام ممكن يكون بيدور حوالين منه اللي احنا يعني بنكني به او بنعرض به، ممكن يكون الكلام هو بهذه الطريقة. هذه امر من الامور اللي لابد ان هو بيعطى كمعطى من المعطيات اللي بيتخذ على اساسها القرار، ايه ايجابيات كل حاجه وسلبياتها، ايه مفاسدها وايه مصالحها. فانا بنقول ان احنا حتى الان ليس هناك قرار، يعني المشكله ان احنا ايه، نظرا لبعض التصريحات الفرديه او نظرا لبعض التوجهات الشخصيه لبعض الافراد هنا او هناك، كون بناء على هذا الشيء ان دوت قرار سلفا معد. لا، لسه بعد، ليس بعد. او دينا بنقول لكم مثلا هو الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا، نزل امبارح القرار اللي بيعبر عن الدعوه ومجلس الامناء، نزل القرار اللي بيعبر عن هؤلاء وهؤلاء، القرار ليه صيغه مختلفه تماما، لوضع مختلف تماما. ليه؟ احنا لسه هنجلس كدعوه كمجلس امناء ليها حزب بيتبعها، هنجلس عشان ناخد القرار النهائي بناء على كل المعطيات والنظر لكل المفاسد والمصالح. هو ده المعنى اللي احنا بنتكلم فيه. فبالتالي زي ما بنقول كده، نترك بقى من غير ضغط ومن غير عصيات ومن غير تشنجات ومن غير الحاجات دي كلها، نترك مساحه للناس ان هم ياخدوا المعطيات دي ويفكروا فيها. وبعد كده زي ما بقول باختصار شديد، هم الناس هيجتهدوا في بناء على الايجابيات والسلبيات والمفاسد والمصالح اللي هي موجوده بين ايديهم، هيجتهدوا هياخدوا قرار. القرار ده بعد كده عجب حضرتك او ما عجبكش دي قضيه اخرى، لكن في النهايه انت تدرك انك انت سواء وافقت يبقى خلاص، ما وافقتش وخالفت يبقى اذا هذا الامر في اطار الخلاف السائغ، ويبقى بعد مرور وتجاوز هذه الازمه ان الزمن يثبت صحه قول فلان او خطا فلان، والجميع يبقى ماجور ونستمر كما نحن في نهجنا للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، كلنا اخوه متالفين متحابين اصحاب مبدا واحد وهدف واحد موجودين فيه على الارض. فقط المعادله بسيطه. وإذا أقول لكم يعني الرئاسة مش الحدث اللي هيغير الكون على فكرة، مش تبقوا فاهمين يعني الرئاسة مش حدث اللي هيغير الكون، الرئيس اللي جاي ده عشان تبقوا فاهمين الدعوة يعني وجهة الدعوة كمسألة منتهية. أي ما كان الرئيس القادم، أي ما كان الرئيس القادم سواء كان هو من اختارته الدعوة أو من لم تختاره الدعوة، سيعان بإذن الله سبحانه وتعالى بكل ما أوتيت الدعوة من قوة، طالما أنه هو رجل لا يعادي المشروع الإسلامي أو أنه هو إسلامي طبعا بلا شك، تمام كده؟ يعني لن تعاديه الدعوة أو لن تتخذونه موقفا أو تعمل على إفشاله أو لن تقدم له النصح أو ما بين أيديها، لا، ده نصيحة لله وأمانة في المعاملة مع الأمة، هتقدم له كل شيء حتى وإن لم يكن هو محل اختيارها في الأصل، هتقدم له كل شيء. وده يؤكد على أن القضية دي بالنسبة للدعوة ككيان هي قضية تحتمل قدر من الخلاف، وهي عندها مبادئ بتتحرك بها على الأرض، إن المصلحة في النهاية مش هتعود على شخص فلان أو علام، هتعود على الأمة إيجابا. ثم إن الرئيس القادم ده ربنا سبحانه وتعالى يعينه بس ويقويه أيا ما كان هو مين، ده راجل جاي يتربع على عرش مملكة من الفساد. عارفين مملكة الفساد؟ انت حضرتك شوف كده، لو اللي شغال منكم في مصلحه حكوميه، وطبعا انتوا لسه معظمكم طلبه فما اشتغلتوش، اللي شغال منكم في وزاره كذا او بتاع، شوف كده في كل مستوى من المستويات الوظيفية اللي موجودة تحت أي هيئة أو مؤسسة أو وزارة أو كيان داخل الدولة، شوف كم الفساد الهائل اللي موجود فيها. يعني إن لم يتدارك الله سبحانه وتعالى هذا الشخص برحمة منه وفضل، يبقى نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، تمام كده؟ فعشان كده احنا مش عاوزين برضو نهول من الموضوع أو نهون منه، احنا لابد ان احنا نتوسط في القضيه ديت، وان احنا زي ما بنقول كده تبقى في اطار النقاش ننقل فيها النبض ونسمع فيها الكلام، وتتخذ المعطيات كلها بعد تحليلها ووضعها بين يدي اناس احنا نظن فيهم يعني ان شاء الله العمل لاجل الدين ومصلحه الامه، وبعد كده هم يخرجوا بالقرار يخرجوا به، ثم بقيه المعادله على حسب ما ذكرنا. مش فضل وقت أكبر، تمام؟ وإقناعهم مش هيبقى سهل. وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. المطبخ ده ايه اصلك؟ شو ساعه وحسب الواحد جعان ولا مش جعان يعني. طيب بصوا شباب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اولا احنا بالنسبه لنوعيه الجلسات ديت لها طبعا عدة أهداف كتير قوي، أو يعني عدد من الأهداف كتير، لكن احنا ممكن نحط على رأس هذه الأهداف هدفين معينين. يعني الهدف الأولاني هو الاتفاق على مبادئ لإدارة الأزمات، مش كده؟ مبادئ. يعني احنا دلوقتي يعني مثلا أنا النهاردة هل أنا سجدت قلت لكم والله تقول الدعوة رشحه فلان واللي مش هيرشحه هو مطرود ومشلوح، مش كده؟ ما قلناش كده. وفي نفس الوقت ما يعني ما اخذناش الجانب الاخر تماما، لكن احنا عاوزين نقول ايه؟ بنقول احنا النهارده لو انت حضراتكم مثلا من اخواننا العاملين او القريبين من دائره العمل، يعني تحتكم بالشغل هنا وهناك، وبعد كده كل واحد منكم ورا منه مجموعه من الناس بتثق فيه بتساله، سواء كان بقى في المسجد في الكليه في الجامعه في اي مكان، مش في الاسره في اي مكان، مش مشكله. بنقول ان احنا ابتداء بنتفق على مبادئ، بنتفق على ايه؟ على مبادئ. نقول والله احنا في مبدأ كذا كذا كذا لإدارة الأزمة دي ايا ما كان نوع الاختيار، سواء كان كذا او كذا او كذا او كذا. دي نقطة. النقطة التانية بنسمع من الإخوة، علشان زي ما قلت ان احنا بناخد النبض بتاعهم وبنشوف ايه هو توجهاتهم وهي ارائهم وكده. يعني ان شاء الله لان كلمت الشيخ محمود عبد الحميد وتعليق على موضوع مبادرة الدعوة السلفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن ما نريد أن نتكلم عنه في هذه الأمسية هو العمل الجماعي وكيفية إدارة هذا العمل وانتساب الناس إلى هذا العمل. العمل الجماعي يختلف عن العمل الفردي، لأن العمل الجماعي يشكل مسؤولية ليست مسؤولية على النفس، وإنما مسؤولية عن النفس وعن الغير. وبالتالي اتخاذ القرار في داخل الجماعة غير اتخاذ القرار الفردي. الإنسان عندما يتخذ قرارا فرديا يكون مسؤولا عن نفسه، وبالتالي قد يقول هذا يتبنى فكرة معينة أو مبدأ معين ثم يتنازل عنه بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم، يتنازل عنه ويرجع يتبنى فكرة أخرى أو مبدأ آخر. الجماعة لا تحتمل هذا. الجماعة عندما تتبنى فكرة بتأخذ وقت في إقناع أتباعها به، علشان تتبنى فكرة بتاخد وقت علشان تقنع الأتباع بها. فإذا أرادت أن تتراجع عن هذه الفكرة محتاجة أن تأخذ وقت آخر في إقناع أتباعها بأن القرار الأول كان خطأ ولماذا، وأن القرار الجديد هو الصواب ولماذا، وهذا يحتاج إلى فترة طويلة. وهذا الأمر غير مأمون من ناحية أن من أقنعته في البداية بقرار معين قد يظل مقتنعا به ولا يرجع معك إلى القرار الجديد، وبالتالي يحدث هناك شق في داخل الجماعة، ويحدث هناك تفتت للقاعدة المكونة لهذه الجماعة. فالجماعة لا تحتمل أن تتردد، الجماعة ما تحتملش أن يكون فيها شيء من التردد. ولذلك يختلف الأمر في الجماعة عن الفرد. فرد ممكن يتخذ أي قرار ويتحمل مسؤولية نفسه، فما يسع الفرد لا يسع الجماعة. الأمر الثاني أن الفرد ممكن يتخذ فكرة انتحارية هو مسؤول عن نفسه. واحد يلبس حزام ناسف وينزل وسط الناس يفجر نفسه، لكن لا يمكن لجماعة أن تفجر نفسها. تاخدين بالكم بين الفرد والجماعة؟ مفيش جماعة تنزل تفجر نفسها تنتحر، لكن ممكن واحد ياخد قرار انتحاري، هو عايز يموت، فهياخد قرار صدامي، وانه هيلبس حزام ناسف وينزل في وسط مجموعة يفجر نفسه وينهي حياته. لكن لا يمكن لجماعة أن تنهي حياتها، لا يمكن جماعة أن تنتحر. فالقرار الجماعي لابد أن يكون قرارا آمنا، لازم يكون قرار إيه؟ قرار آمن، لأنه ليس قرارا تتحمل فيه أنت مسؤولية نفسك، وإنما قرارا تتحمل فيه مسؤولية أتباعك. لما تيجي تتخذ قرار آمن، ممكن القرار ده يبقى النتائج بتاعته ضعيفة بس آمنة. هذا بالنسبة للتجارة مثلا، ممكن واحد معاه رأس مال يقامر به، يدخل في تجارة هي عبارة عن مقامرة، يكسب يخسر رأس ماله كله. لكن إذا كان واحد معاه شركاء وهو بيدير العمل، ما يقدرش يقامر بأموالهم، لا يستطيع أن يتخذ قرار المقامرة بأموال الشركاء. وكذلك لا يستطيع مدير الجماعة أن يقامر بأتباعه، لابد أن يسير بهم في طريق آمن، ولو كانت نتائج الطريق الآمن ده نتائج ضعيفة لكنها آمنة ومأمونة ومضمونة. يبقى عندنا القرار ده لازم يكون قرار آمن. احنا هنشوف الدعوة السلفية ازاي ادارتها استطاعت عبر 40 سنة الماضية من الاستبداد انها تعبر باتباعها في طريق آمن لغاية ما توصلهم الى الوقت اللي احنا فيه ده، من غير ان يتعرض اتباع هذه الدعوة لشيء من التعذيب ولا السجن ولا شيء من الاضطهاد. اللي وقع من التعذيب والسجن وقع على مين؟ على القيادة فقط، وتحملته القيادة من أجل أن تسير بأتباعها في طريق آمن تعبر بهم هذه المحنة التي عاشوها عبر 40 سنة. وهي تتخذ هذا القرار وتسير في الدعوة في وقت لم يكن أحد يستطيع أن يصعد إلى المنبر ولا أن يجلس في درس ولا أن يتكلم كلمة. كانت الدعوة السلفية تقوم بالدعوة، كانت الدعوة السلفية القائمة بالدعوة، قائمة بالدعوة ومأمنة أتباعها، وهي بتتعامل القيادة بتتعرض لأشياء كثير من التضييق والسجن والاضطهاد وغير ذلك، لكن حريصة على أتباعها إن هم ما يتعرضوش لشيء من هذا، حتى عبرت بهم عبر الطريق الآن. غيرنا دفع ثمن كبير جدا ولم يحصل ما حصلناه. الجماعة الإسلامية دفعت أعمار أناس من خيرة شباب المسلمين ماتوا في المحنة، وعذب أناس من خيرة شباب المسلمين أيضا في المحنة، وسجن أناس من خيرة شباب المسلمين في المحنة. سجنوا أكثر من 25 سنة و30 سنة سجن، وأقلهم من 10 ل15 سنة، ولما خرجوا لم تكن حصيلتهم هي الحصيلة التي لم ندفع نحن فيها ثمنا باهظا. إحنا ما دفعناش نفس الثمن، وأثمرت عندنا الدعوة. ليه؟ لأن عندنا قيادة واعية، هذه القيادة واعية. عشان كده بنقول أنت لما تيجي تتخذ القرار كرجل بتعمل في وسط جماعة، أنت منتمي لهذه الجماعة أم لا؟ إذا كنت تنتمي لهذه الجماعة فلا بد أن يكون هناك منك سمع وطاعة لهذه الإدارة التي تقوم على هذه العمل، على هذا العمل. ليه؟ لأن العمل الجماعي ما يحتملش أن يكون كل واحد منا بفكر، ولا كل واحد منا بفكرة، كده ما نبقاش جماعة، كده نبقى أفراد. أما يبقى عندنا بطيخة وبرتقانة وتفاح نقول دول كام؟ دول كام؟ ينفعش نقول ثلاثة، لأن احنا عايزين تمييز. لما يبقوا ثلاث تفاحات نقول ثلاثة تفاحات، ثلاثة بطيخات، لكن هنا نحط التمييز ايه؟ في الثلاثة. هكذا الجماعة. أما يكون أنت متجه اتجاه وأنا متجه اتجاه والثالث متجه اتجاه، كيف نكون جماعة؟ هذا لا يمكن. إذن لابد للجماعة أن تتحد على فكرة، وإحنا الفكر واحد عندنا والعقيدة واحدة وسبل الدعوة أيضا واحدة. إذن لابد، وأنت لم تجرب على إدارة الدعوة أي نوع من الأخطاء في السابق، وأنت تعلم أن إدارة الدعوة تتمتع بأدوات الاختيار وهي العلم والخبرة والتجربة. علشان أنت تختار، لما أنا أقول لك كيف اخترت أنت رئيسا للجمهورية مرشحا واختمرت الفكرة في ذهنك ورجحته على غيره، هل عندك من العلم ما تستطيع أن تميز به هل هذا هو الأصلح أم لا؟ أنت عندك من العلم ما تستطيع به التمييز أم ليس عندك من العلم ما تستطيع به التمييز؟ العلم مش إنك تعرف إن الراجل ده عايز يطبق الشريعة وبس، لا، في هناك أمور أخر، هناك أمور أخر لابد من معرفتها. أولا معرفة شخصية هذا الرجل ومعرفة المرشحين التانيين الإسلاميين، هل عندك معرفة بالمرشحين الإسلاميين الآخرين؟ أنت لا تعرف هذا ولا تعرف ذاك. ماذا تعرف عن المرشح الذي كونت عنه الفكرة وأنت صرت مرشحا له؟ ليس عندك فكرة عن هذا. كل ما استمعته هو خطب تدغدغ المشاعر بس، يعني عبارة عن خطب وعظية تدغدغ المشاعر، لكن هل هذه كافية في أن يكون هذا رئيسا للبلاد يدير البلاد في حقبة زمنية معينة؟ إذن لما نقول حقبة زمنية يبقى لابد من معرفة الواقع الذي نعيشه، لابد من معرفة الواقع الذي نعيشه. هل أنت اخترت الأمثل أم الأنسب؟ قد يكون هذا الذي اخترته أفضل واحد فيهم لكن غير مناسب لهذه المرحلة، غير مناسب لهذه المرحلة. ممكن يكون راجل صالح وعالم يتخذ قرارات يظن أن هذا هو الصلاح، ليس هذا هو الأمر. هناك أشياء تحكمنا بخلاف الأحكام الشرعية وهي السياسة الشرعية. السياسة الشرعية تقتضي أن نختار الأنسب لكل مرحلة. إحنا لما نقول صلي قائما، هذا ركن في الصلاة ولا مش ركن؟ ركن في الصلاة. إذا كان المصلي لا يستطيع أن يصلي قائما فقلنا له الأمثل أن تصلي قائما وهذا هو الأفضل وكذا وكذا، فصلى قائما أهلك نفسه، ما يستطيع أن يصلي قائما. إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. إذا نحن هذه عبادة وهذه عبادة وهذه عبادة، وكل عبادة تليق بمرحلة من المراحل. في هناك مراحل تمام التمكين ومراحل ما قبل التمكين ومراحل حالة الاستضعاف. في مرحلة يكون فيها أهل الإسلام مستضعفين، وفي مرحلة تسبق التمكين يكون لهم شيء من القوة لكن ليس التمكين كاملا، وهناك تمكين كامل. لو احنا قلنا هنعمل في مرحلة الاستضعاف ما نفعله في مرحلة التمكين الكامل يبقى هنهلك أنفسنا، ولو قلنا في مرحلة التمكين الكامل نعمل اللي بنعمله في حالة الاستضعاف يبقى ده خزي وعار. إذا كنا ممكنين لابد أن نقيم الدين كاملا. هناك مرحلة وسط وهي مرحلة ما قبل التمكين، تحتاج إلى نوع من الحكمة في تجاوز هذه المرحلة، تحتاج أن احنا ننتقي حكيما يجتاز بنا هذه المرحلة. يبقى لابد من معرفة الواقع اللي احنا بنعيشه، الواقع اللي احنا بنعيشه، ولابد أن نعرف الواقع من حولنا، كذلك لابد من استقراء الواقع من حولنا، ولابد أن يكون عندنا معلوم عن المصالح والمفاسد، ما يترتب على تعيين هذا من المصالح وما يترتب عليه من المفاسد، وكذلك معرفة فقه المآل أي ما تقول إليه الأمور إذا وقع هذا الأمر، ما تقول إليه الأمور. كل ده داخل في السؤال الأول اللي بقوله لك، أنت عندك علم لما اخترت؟ أنا مش عايز حد يقول لي الشيخ فلان نقى والشيخ فلان اختار، أنا بتكلم في واحد منتمي الجماعة، انتماءه للجماعة ده يجعله لابد أن ينتظر حتى يصدر قرار الجماعة مبررا بالأسباب أنه اختاروا فلان لأجل كذا وكذا وكذا. عشان كده بقول هل أنت عندك علم بقضية المصالح والمفاسد وفقه المآل وفقه الواقع ومعرفة بهؤلاء المرشحين ومعرفة عندك قدرة على التمييز بين هؤلاء المرشحين والأسباب المرشحة لذلك والمناسب فيهم لأن يجتاز الفترة وليس الأمثل فيهم وإنما المناسب لهذه المرحلة الذي يجتاز بنا هذه المرحلة. هذا هو الأمر الأول وهو أمر العلم. الأمر الثاني أمر الخبرة. الخبرة شيء أكثر من العلم وهو أن تكون خبرت هذا عبر سني بقائك في الحياة أو سني ممارستك لهذا العمل وهو العمل الدعوي. فهذا يرتب عندك كمية من العلم التراكمي اللي يجعل عندك شيء من الخبرة بحيث أنك تستطيع بالخبرة أن تعرف أماكن العيوب والعطب وتعرف كيف يتم إصلاحها. أيضا أما نروح لواحد مهندس لسه متخرج من الجامعة عنده علم بس ما عندوش خبرة يروح للميكانيكي يقف قدام ميكانيكي ما بيعرفش يقرأ ويكتب الميكانيكي بس يروح له بالعربية يقول له دور كده يقول له العيب في الحتة الفلانية وده محتاج كذا. المهندس نفسه ممكن ما يعرفش بمجرد سماع الميكانيكي للأشياء اللي هي الخروشة اللي موجودة يقول له دي فيه كهرباء زيادة مثلا دي عايز تغير بوجيه دي فيها كذا دي فيها الفلتر عايز يتغير فيه سدد بمجرد سماعه. المهندس عايزين يحللوا الموتور ويغسلوا وينظفوا ويبدأ يركب حتة حتة عشان يعرف العطل فين أو يجيب جهاز كمبيوتر يعلقه عليه عشان الكمبيوتر يقول له العطل في الحتة الفلانية لكن ده بمجرد سماعه بودنه. ليه؟ لأن هذه خبرة أمور تراكمية عنده. هذا الأمر عندك من الخبرة في سنية حياتك. أنت قبل ما والدك يتزوج والدتك كان المشايخ دول دعاء. المشايخ دول اللي في الدعوة السلفية كانوا دعاء. أما كان إحنا أو معظم شباب الدعوة السلفية اللي اتخذ قرار دلوقتي وقال رشحنا فلان كان والده ما تزوجش والدته مش إنه ما ظهرش للحياة. ودول كانوا علماء ودول لهم قبول في جميع دول العالم. لو أي واحد فيكم سافر لأي دولة في الدنيا كلها وجي على العلماء اللي فيها وقال لهم أنا من اسكندرية هيقولوا لك عندك الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. لو قلت أنا أعرف الشيخ فلان تسمع يعني من المديح والإطراء ما لم تسمعه أذنك قبل ذلك عن مشايخ هذه الدعوة. مشايخ هذه الدعوة متميزين عن كل من مارس الدعوة في مصر وهذا شيء معروف ليس فيه شيء من الإطراء والمدح له وإنما هذه حقيقة. وأنا أقول للناس اذهبوا في أي دولة في العالم سواء في الخليج أو في أوروبا أو في أمريكا ولو وجدتم فيها أناس من العلماء اسألوهم في ماليزيا في أندونيسيا في كل دول العالم تسألون عن مشايخ الإسكندرية لتعرفوا قيمة هؤلاء العلماء وما عندهم من العلم وما عندهم من الخبرة. عندهم من الخبرة وعندهم من التجربة أيضا لأنهم في سني حياتهم مرت بهم أحداث. الأحداث دي كانت حوالينا ممكن وأحداث وقعت في بلاد غيرنا ونحن نقرأ التاريخ والتاريخ يعيد نفسه واليوم له شبيه في التاريخ يوم آخر. النهاردة وبكرة وبعده كل يوم من دول له يوم شبيه له في التاريخ لأن التاريخ يعيد نفسه. فأنا أسأل هل اللي كون فكرة عنده هو عنده علم وعنده خبرة وعنده تجربة حتى إنه هو رأى من نفسه أنه يستطيع أن يقول أن فلان هذا رشحته وهو المناسب لهذه المرحلة؟ لا نقول الأفضل. الأفضل هذا لو جينا نقول خطاب فلان ده خطاب ديني عالي جدا خطاب يدغدغ المشاعر خطاب محبوب لدينا بيتكلم بلسنة لكن هل يليق أنه هو يعبر بنا المرحلة دي؟ في واحد تاني راجل دولة عالي جدا يعني عنده تصورات جميلة جدا عن الدولة وعنده خبرة وعنده علاقات دولية خارجية وداخلية وراجل إسلامي. فإذا الأمور دي الدعوة بتبذل فيها جهد كبير جدا. الدعوة قبل أن تصدر هذا القرار لابد من أن تسمع من هؤلاء المرشحين وجلسنا هؤلاء المرشحين الإسلاميين كلهم، سواء كان الدكتور حازم الشيخ حازم ولا الدكتور العوة أو الدكتور عبد المنعم الفتوح أو الدكتور ياسر خفاجي وواحد باسم خفاجي وواحد آخر اللي هو عبد الله الأشعل، وده مش محسوب على التيار الإسلامي لكن هو راجل دولة من الطراز الأول وعنده كمان ديانة، حافظ للقرآن، عنده مؤلفات إسلامية، محب للمشروع الإسلامي. حتى هذا جلسنا معه، سمعنا منهم على مدى ساعات طوال. أكثر واحد سمعنا منه حازم صلاح أبو إسماعيل أكثر من 20 ساعة، وسمعنا من بقية المرشحين ما يقرب من 10 ساعات ونحن نحاورهم في كل القضايا، وهذا مسجل وسترونه بعد انتهاء الانتخابات، هذا سينشر بعد انتهاء الانتخابات حتى لا يكون دعاية لأحد ضد أحد. وفيه من بعض الأسرار التي هي أمانات والمجالس بالأمانة، ولذلك احنا لن نخرج هذا قبل الانتخابات، وإنما سترون ذلك عبر أشرطة أو سيديهات، سيكون ذلك بعد الانتخابات. كلمنا مع كل الناس، هذا ليس كافيا، لسنا وحدنا في الساحة، نحن نريد إذا رشحنا مرشح أن ينجح. علشان ينجح المرشح ده، عشان ينجح المرشح ده، احنا لو قلنا في مصر في 40,000 صوت، السلفيين حصلوا على 9 مليون صوت، يبقى السلفيين وحدهم، صحيح السلفيين لا يهمشون لكنهم وحدهم ليسوا كافين في إنجاح المرشح. عندنا الإخوان بيمتلكوا 10 مليون صوت زي ما بيقول، احنا قاعدتنا أكتر من 9 مليون، احنا قاعدتنا أكبر من الإخوان، لكن احنا نتكلم على الأصوات اللي حصلنا عليها في الانتخابات. يبقى لو ما كانش المرشح اللي رشحوه الإخوان والسلفيين، يبقى ده مرشح إن شاء الله ينجح. لو السلفيين اختلفوا مع الإخوان في المرشح، يبقى كل المرشحين الإسلاميين هيسقطوا، كل المرشحين الإسلاميين هيسقطوا. ما تتخضوش من الإعلامات والركلامات اللي حوالين الدكتور حازم أو أخونا حازم صلاح أبو إسماعيل، إحنا ليس بيننا وبين خصومة ولا بيننا وبين أحد خصومة، نحن محبين لكل المسلمين ونحب له الخير، ونحب أن يجري الله سبحانه وتعالى على يدي الخير، لكن ليس الأمور بالتمني، الأمور ما هياش بالتمني. ولذلك كل اللي حواليه عبارة عن فيسبوك فقط، لكن ليس هناك شعبية على الأرض إلا شعبية الإخوان والسلفيين. ما فيش قوة موجودة في مصر غير الإخوان والسلفيين. حتى الليبراليين بأن هم لو قلنا الليبراليين ممكن يحشدوا أصوات، لكن لا يستطيعون إنجاح مرشح، ما يقدروش. فقط إذا اجتمع الإخوان مع السلفيين يستطيعون إنجاح المرشح القادم. طب إحنا عايزين مرشحنا ينجح ولا يسقط؟ تعرفين المرشح لو سقط، مش مسألة إن يجي واحد علماني يرأس البلاد، واحد علماني إحنا ممكن نعمل له مشاكل للصبح وننزل له الميادين ونعمل له مشاكل في مجلس الشعب وكل حاجة، يعني عندنا إحنا قوة ضاغطة أخرى، مش هي دي المشكلة. المشكلة أن الإعلام سيهلل أن الإسلاميين فقدوا شعبيتهم، وأن الناس تخلوا عنهم، وأن الناس صاروا زاهدين في الإسلاميين، وأن الإسلاميين لا يصلحون، وأن الليبراليين هم الشعبية الكبيرة التي استطاعت إنجاح مرشح لرئاسة الجمهورية. فبدل ما احنا النهاردة بنقول احنا 75% من الشعب معانا، واحنا استطعنا ان نحشد هذا الحشد وان احنا نحصل على 75% من الاصوات، هيقول لك لا، ده احنا بقى اللي حشدنا ال 75%، ده انتوا ظهرتوا على حقيقتكم، ده الناس اصلا اديتكم الاصوات وهي مخدوعة فيكم. هيحصل مشكلة دعائية هتخسرنا من رصيدنا كتير. فالمسألة مش مسألة ان يجي واحد ليبرالي لو سقط مرشحنا، ان يجي واحد ليبرالي احنا ممكن نعمل له 1000 مشكلة، لكن المشكلة في الشعبية التي سنفقدها ايضا اذا لم نستطع ان نأتي بمرشح اسلامي. طبعا هناك تشويش كتير ان يقول له الاصل ان السلفيين والاخوان هيجيبوا مرشح علماني، هذا كلام غير مقبول. احنا بنتكلم كل كلامنا في المرشحين الاسلاميين وبنرجح بين المرشحين الاسلاميين، ومش بنقول هنجيب احسن واحد فيهم، ده احنا بنقول هنجيب انسب واحد فيهم. واحد يقوله هل هذا يصح ديانة؟ نعم يصح ديانة. اما يبقى معانا سفينة والسفينة دي فيها عيب افضل، ولا ميبقاش معانا سفينة خالص؟ احنا عايزين نعبر البحر ده، نعبره بدون سفينة افضل ولا نعبره بسفينة فيها عيب؟ هنجد قصة الخضر مع موسى. لما رأى الخضر ان هناك ملك يأخذ السفن السليمة اراد ان يعيب هذه السفينة التي معه، وانكر عليه موسى على ان هذا الفعل فعل غير جائز. فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ماذا قال الخضر بعد ذلك؟ قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يبقى احنا نمشي بسفينة معيبة تعبر بنا تجتاز هذه المرحلة ولا نفقد السفينة اللي معانا؟ هذا الكلام لابد ان احنا نعيه جيدا، لان المسألة مش مسألة ان احنا نجيب اصلح واحد او اديان واحد، المسألة اننا نستطيع ان نحقق مشروعنا الاسلامي بغير ان نعود الى نقطة الصفر من جديد، يبقى احنا نتساءل هل احنا يعني عندنا من الخبرة والدراية والعلم ما نستطيع به أن ننتقي هذا الرئيس؟ هل عندنا هذه العلوم التي ذكرتها، أم أن اخترنا نتيجة العاطفة والإعلام والتواصل والإنترنت مثلا، مواقع التواصل الاجتماعي دي، إن إحنا حصل لنا نوع من الإرهاب الفكري؟ يقول لك ألا لعنة الله على من لم يبايع حازم صلاح أبو إسماعيل. هل هذه ديانة؟ يعني هل هذه ديانة أن يقول أن يقولوا أن من لم يبايع حازم صلاح أبو إسماعيل يبقى كافر؟ أن يقولوا أن دي بيعة والبيعة دي شارك فيها النصارى؟ النصارى بيشتركوا معنا في البيعة؟ النساء تشارك في البيعة؟ كيف تكون بيعة؟ وبعدين يقولوا احنا بيعناه، تعرفين معنى بيعناه ده يعني ايه؟ يعني صار رئيسهم دلوقتي، يعني لو جه رئيس لازم يقتلوه. ايوه انتوا بتضحكوا على بليه احنا فيها، اما تتحرف النصوص. انت عارفين هم بيقولوا كده ليه؟ علشان هم بيكفروا اللي بياخد باليات الديمقراطيه، بيقول الديمقراطيه كلها كفر فلسفيه عقديه واليات الديمقراطيه الاثنين كفر. احنا قلنا لهم في فرق لما جينا دخلنا مجلس الشعب والشورى، قلنا لهم في فرق بين آليات الديمقراطية اللي هي زي الانتخابات وغيره وبين العقيدة الديمقراطية اللي هي ان يكون الحكم للشعب، ده كفر ما فيهوش كلام. انما آليات الديمقراطية ان يبقى في انتخاب، ان يبقى القرار يبقى بالأغلبية، ان كذا وكذا من الاشياء دي اشياء مقبولة اجتهادية، وبالتالي احنا قبلنا بالآليات دي ورشحنا نفسنا على آليات الديمقراطية اللي هي في مجلس الشعب والشورى. طب هم حيرشحوه على اي اساس النهارده؟ ما هي اليات الديمقراطيه، ولا البلد بقت بلد اسلامي؟ البلد لو بقت بلد اسلامي يبقى مش انا ولا انت اللي نرشحه، مين اللي رشح؟ اهل الحل والعقد، واحنا نبيع على بيعتهم. وبيعت ولا ما بيعتش ما لكش اهميه، اذا بيع اهل الحل والعقد جماهير الامه تبيع على ايه؟ على بيعتهم. وبعدين في ناس بيعت ناس ما بيعتش مش مشكلة. لما جلسوا في السقيفة بني ساعدة كانوا كم واحد؟ 50؟ ها 50 بيعوا أبو بكر. بلاد المسلمين كانت جزيرة العرب كلها تحت الحكم الإسلامي. استنوا لما يجي لهم فلان وعلان من هناك يقول أنا بيعت، واحد تاني يقول ما بيعتش، أهل حلوا العقد بيعوا خلاص، أهل حل العقد بيعوا خلاص. طب انت لو بتقول ان ده نظام اسلامي، فين اهل الحل والعقد؟ انت وده السؤال اللي هنقوله دلوقتي، مين يختار لمين ومين يرشح لمين؟ الجماهير ترشح لأهل العلم وأهل العلم يمشي وراهم، ولا أهل العلم يرشحوا للجماهير والجماهير تمشي وراهم؟ لو احنا عايزين نقرب من الإسلام، نقرب من النظام الإسلامي، نقرب من الفكر الإسلامي في الاختيار، مين اللي يختار للتاني؟ أهل العلم اللي يختاروا ويقولوا يا ناس احنا اختارنا فلان وده كذا كذا والناس تاخد باختيارهم، ولا الجماهير هي اللي تختار وتضغط على أهل العلم عشان يتبنوا هذا الاختيار؟ ده كده واحد ماشي على راسه، ده كده نظام مقلوب، ما ينفعش. احنا بنقول ان احنا في النظام الإسلامي أهل الحل والعقد هيختاروا لينا واحنا هنبيع على بيعته. طب النهاردة واحنا بنقرب من النظام الإسلامي واحنا بنحاول نقترب من الفكرة الإسلامية، بنقول خلاص احنا نثق في أهل العلم وأهل العلم هم يختاروا لنا واحنا نختار على اختيارهم، واحنا ما جربناش على أهل العلم قبل كده ان هم اختاروا لنا اختيار سيء او ورطونا في حاجة، وبالتالي احنا علينا ان احنا نختار هذا الاختيار، وإلا فما يبقاش فيه ثقة في القيادة، وإذا ما كانش فيه ثقة في القيادة يبقى مفيش جماعة، يبقى مفيش جماعة. احنا مشينا بالمشوار ده كله واحنا بنثبت دعائم جماعتنا، احنا صحيح ما عندناش بيعة لان احنا بنحترم افراد هذه الدعوة، ان افراد هذه الدعوة بيتربوا على العلم اولا والتربية السلوكية الاخلاقية، فعشان كده ارتباطهم بعلمائهم هو ارتباط اقوى من البيعة، فهو ارتباط ادبي، والارتباط الأدبي ده عندنا أقوى من ارتباط البيعة عند غيرنا. كل الجماعات غيرنا عندها بيعة، كل الجماعات غيرنا بيبيع، ناس بتبيع على المصحف، ناس بتبيع على المصحف والسيف، وناس بتبيع على المسدس، وناس يعني في، لكن في بيعة، في بيعة. احنا ما جبناش حد وألزمناه ببيعة، لكن عندنا التزام أدبي، طالما انت انتظمت في هذه الجماعة يبقى لابد يكون في سمع وطاعة، لابد يكون في ثقة في القيادة، إن احنا نثق في قيادتنا، وده أمر مهم جدا. الثقة في القيادة أمر مهم جدا علشان نقدر نمشي، لأن أنت لو توجست أو ترددت في قرار الإدارة يبقى معنى ذلك أنه لن يكون هناك أي نوع من الترابط بيننا، وبالتالي يبقى احنا أفراد متفرقين، احنا كده أفراد متفرقين، وإذا وجدت الفرقة وجد الفشل. ما فيش يا جماعة أي اتجاه سلفي آخر منظم، ما عندناش في مصر أي اتجاه سلفي آخر منظم، الاتجاه السلفي الوحيد المنظم هو اتجاهنا إحنا، والباقي عبارة عن أفراد، ولذلك لا قيمة له. ممكن يعمل درس ووعظ ويجمع ناس كتير جدا، لكن لما يجي يصدر قرار العمل المنظم غير العمل الفردي، والوعظ والإرشاد والجماهيرية دي جماهيرية وقتية هشة، العمل المنظم هو اللي له وجود. احنا لما قلنا هنعمل وقفة يوم 29/7 في كام مليون حضر؟ 6 مليون، 6 مليون حضروا هذا، قدرت المصروفات اللي صرفت في الوقت في الوقفة دي المخابرات قدرتها ب 150 مليون جنيه في اليوم ده، الدعوة لم تدفع فيها مليما واحدا من المواصلات والأكل والشرب والمية في الحر اللي كان موجود ده، قدرت المصروفات ب 150 مليون جنيه، الناس الستة مليون دول صرفوا 150 مليون جنيه عشان يجوا ويرجعوا بلدهم، واللافتات واللوحات والمنشورات اللي توزعت والمنصات اللي اتنصبت والأكل والشرب والأشياء دي قدرها ب 150 مليون جنيه في يوم واحد، لم تدفع الدعوة فيها مليما واحدا. كيف تجمعت هذه الملايين؟ إن هناك عمل منظم. إن النهاردة أنا بكلم كلمة وباتصال تليفوني في كل المحافظات إحنا هنعمل كذا الساعة كذا الناس تيجي، هذا غير موجود عند غيرنا، إحنا غير موجود هذا عند غيرنا. إحنا دعوة كبيرة وحزب كبير، عندنا دعوة كبيرة وعندنا حزب كبير، الناس بيبصلنا على إن إحنا ناس كبار، كمان تصرفنا لازم يبقى على قد حجمنا. الغرب بيبص الحزب النور على انه حزب اقوى من حزب الحرية والعدالة، مش من ناحية القوة المادية ولا من ناحية الافراد ولا من ناحية التنظيم والادارة، من ناحية القدرة على البناء والتعلية. ان ده حزب نشأ في 4 شهور حصل على 28% من مقاعد البرلمان. عارفين هم كانوا مقدر لنا كان 8%. المخابرات الأمريكية والبريطانية ومخابرات الأوروبية ومراكز البحوث في العالم، مراكز البحوث السياسية والعلمانيين والليبراليين في الداخل قالوا حزب النور ده ما ياخدش أكتر من 8%. انتوا عارفين في البحوث والتوقعات يبقى 8% زائد أو ناقص 1، يمكن 9% يمكن يبقى 7%، لكن ما تبقاش 8-28. ده هم اعتبروا ان احنا كنا في بداية انشاء الحزب ممكن نحصل على 8%. قالوا ان هم في الاربع شهور نطوا من 8-28%. ده معناه لو خدوا 4 سنين في البرلمان يبقى الاخوان مش هيبقوا القوة الاولى في مصر. ان اللي هيبقى القوة الاولى في مصر هم السلفيين، هو حزب النور. احنا اقوى بكثير عند الناس، لكن اضعف في نفوسنا. احنا حاسين بضعف وانهزامية عجيبة جدا. دي حاسس بيها مين؟ حاسس بيها اللي ما بيشتغلش، واللي ما بيشتغلش عامل لنا ازمة. ليه؟ لان المعسكر تكثر فيه البطالة يجيد المشاغبات. اللي ما بيشتغلش وما بيعملش حاجة قاعد يقول ليه ما عملتوش كذا، وليه ما اخترتوش كذا، وليه متأخرين، واحنا كده تأخرنا كتير ولا كذا وكذا، لانه ما عندوش شغلانة. عايز يقابل فلان يلاقي موضوع يتكلم فيه، وقابل علان يلاقي موضوع يتكلم فيه. لكن لو هو مشغول بشغل وبيدفع دعوة هيحس بمدى الجهد المبذول. الجهد ده يا جماعة احنا مش في اسكندرية بس، احنا في 27 محافظة موجودين في مصر، و 27 محافظة بهياكل، و 27 محافظة بشغل. انا مش هقول لكم ان احنا في المدن والمراكز، وانتوا ناس كتير منكم جايين من قرى ومن نجوع. لو دخلت جحر في صحراء هتلاقي فيه واحد سلفي جوه جحر. انا بتكلم حقيقة، احنا جبنا البلاد كلها وشفنا السلفيين من النوبة تحت، النوبة تحت لغاية سيوة ومطروح والسلوم وبراني وغيرها في الشمال، ولغاية العريش ورفح، ولغاية شرم الشيخ اللي عمرنا ما دخلناها ولا كان حد بدأني يقدر يروح حتى يهوب من ناحيتها على بعد 100 كيلو. فيها سلفيين، فيها سلفيين تابعين للدعوة السلفية في اسكندرية. الدعوة دي دعوة كبيرة جدا وليها أتباع ومعتنقين لفكرها. مش بس كده، احنا بنشتغل في ليبيا وبنشتغل في السودان وعلى أعلى مستوى. احنا في السودان باتفاقيات مع البشير نفسه، والبشير فاتح السودان كلها لدعوتنا، اعملوا زي ما انتوا عايزين، مسموح بالدعوة في أي بقعة في السودان باتفاقية مع البشير نفسه. احنا النهاردة بنكون حزب النور السلفي في ليبيا، يعني عندنا شغل في ليبيا عشان نخش في الانتخابات الجاية في ليبيا. احنا عندنا شغل تنظيم أفرادنا في الخليج، إخواننا اللي موجودين في الخليج اتعملت لهم رابطة في كل مدينة من مدن الخليج، موجود رابطة دلوقتي، رابطة سلفية تابعة لإسكندرية، ليها مجلس إدارة وليها لجان فرعية بتقوم بأعمال في داخل، وبتجمع الأفراد اللي هم اللي تابعين لنا المصريين، وبيشكلوا دعوة للغير بنفس الفكر، بتشكل دعوة في الغير للغير ان هم بيدعوا غيرنا من الموجودين، سواء كانوا من بنجلاديش، من باكستان، من اندونيسيا، من ماليزيا، من غيرها من البلاد، بيدعوهم الى ان يكون نفس هذا الفكر موجود. احنا لينا مراكز قديمة في اوروبا وامريكا. احنا يعني اخر سفرية كان سنة 94 لاوروبا وامريكا، كان كل اسبوع في وفد بيسافر دولة من دول اوروبا او دولة من دول امريكا او دولة من دول امريكا، لغاية ما اتعملت القضية اللي هي قضية سنة 94 واتمنعنا من السفر لكل الدول الا الحج والعمرة فقط، وصار هناك منع لنا من احنا اللي اتبعوا بعد كده منعنا من سفر حتى المراكز وكنا ما نقدرش نروح البحيره اللي جنبينا. لازم نلف من ورا الكمين وكذا ولازم يبقى سري ومحدش يعرف واشياء من دي. احنا دعوتنا موجوده في اوروبا لها مراكز و يعني كان لنا مركز في اليونان وفي ايطاليا وفي المانيا وفي السويد وفي انجلترا, دي من دول اوروبا وفرنسا, وكان لنا مراكز في امريكا في الولايات كثيره في امريكا لنا مراكز تابعه لنا. الدعوه بتشتغل على كل هذا, وبنشتغل في افريقيا دلوقتي, بنشتغل في كينيا وبنشتغل في نيجيريا وفي النيجر وفي اوغندا زائد الصومال والسودان. ده في سفريات دوريه بتسافر للبلاد دي ومش بتخاطب المسلمين بس, ده بتعمل مؤتمرات وتجمع فيها المسلمين والوثنيين والنصارى, وبيسلم على ايدي مشايخنا اعداد كبيره جدا من الناس, مئات من الناس يسلمون في الجلسه الواحده, وانشاء مراكز صحيه هناك وغيرها من مراكز المساعدات والكتاتيب ومشاركات مع الجامعه النيجيريه الاسلاميه ايضا, وجم عميد الجامعة هنا وجي أساتذة من عندهم وزارونا هنا في اسكندرية وتفرجوا على المعاهد بتاعتنا, وإحنا بنحاول نديهم دعم. إحنا عندنا كتب مترجمة لكل دول بكل لغات العالم بندفعها. هذا النشاط محمل على أفراد اللي انتوا بتقولوا النهاردة إن إحنا نتخذ قرار دون هؤلاء الأفراد, محمل على مجلس الإدارة ومجلس الأمنة, أفراد قلائل والناس مش بترضى غيرهم. يعني إحنا ما بنبعت واحد صف ثالث صف رابع لأسوان مثلا, الناس ما بتقبلش, الناس عايزة رموز معينة هي اللي تسافر, فالرموز متحملين حمالة كبيرة جدا, زائد إنه هو قاعد يفكر في كل شوية تحصل قضية من القضايا بيفكر فيها, وبيفكر في مصلحة الجماعة كلها مش في مصلحة الفرد. فده الكلام اللي احنا بنقوله في الاختيار. كيف اخترت انت؟ هل عندك من العلم من الخبرة من الدراية ما أهلك لأن تختار وحدك وتدعو غيرك؟ لو جه واحد فاجئني يقول لي انا قلدت الشيخ احمد فريد, طب انت قلدت؟ والمقلد ليس من اهل العلم, المقلد ليس من اهل العلم, وانما هذا اجماع الأمة, اجمع المسلمون على ان المقلد ليس من اهل العلم, وأن العلم معرفة القول بدليله. أنت لما قلدت في نفسك, ليه بتدعو غيرك؟ ليه أنت بتشيع هذا الأمر وتدعو غيرك إليه؟ الذي يقلد يقلد في نفسه. ثم أن الشيخ أحمد فريد نفسه لو صدر قرار من مجلس الإدارة بترشيح واحد غير حازم إسماعيل لا يسع إلا أن يلتزم, ما يسعوش إلا أن يلتزم بهذا القرار. ما فيش حاجة اسمها في الجماعة أن واحد يخالف, مش معنى كده أن في حجر على الآراء, لا, هو هيفضل رأيه ان ده كان الاصلح, بس هناك آلية لاتخاذ القرار, والآلية اذا اتفقنا عليها لابد ان تكون آلية محترمة. احنا عندنا آلية في مجلس الادارة ان صدور القرار بالاغلبية, يعني واحنا 16 عضو, لو في 9 من الاعضاء دول اختاروا واحد و7 التانيين رافضين هذا الواحد, هيمشي على 16, الكلام هيمشي على 16. في العمل السياسي يا جماعة, في العمل السياسي لما جينا اخترنا طريق العمل السياسي قلنا رافض من روافد الدعوة, كثير جدا معظم السلفيين في مصر اللي التابعين لنا كانوا معارضين للعمل السياسي, وفي ناس من مجلس الإدارة كانوا معارضين للعمل السياسي, لكن لما صدر القرار بأغلبية الأعضاء التزم الجميع. هل أنتم تعرفون الآن من كان يرفض العمل السياسي ومن يقبله؟ ما تقدروش تعرفه ليه؟ لكن في مجلس الإدارة على الأقل 5 من 16 كانوا رافضين للعمل السياسي, وكانوا رافضين لتكوين حزب أصلا, وقالوا خلينا شوية نخش واحدة واحدة السياسة, بلاش ان احنا نعمل حزب دلوقتي وبلاش ان احنا نمارس العمل السياسي دلوقتي. ولما اتخذ القرار بأغلبية الأصوات الجميع التزم بهذا القرار, ولما أخذنا القرار ما قلناش لأتباعنا أيدونا وأنتم معصبي العينين, وإنما جبنا الناس من كل المحافظات واتعملت معسكرات, جميع العاملين في الدعوة السلفية على مستوى مصر اتقسمت المحافظات إلى 4 أقسام، وجاءت كل مجموعة من المحافظات لمعسكر لمدة 3 أيام. وهذا لو حد شارك فيكم في هذه المعسكرات هيعرف، علشان نقول للناس ليه هنمارس العمل السياسي، وليه كنا بنقول امبارح لا والنهاردة بنقول اه. ده قعدنا في جميع الناس، جميع العاملين في الدعوة السلفية في مصر كلها، جبناهم وكلمناهم، وكانت متقسمة معسكرات، وكل معسكر لمدة 3 أيام. فهذا الأمر علشان ما يتقالش ان احنا بنقول للناس قولوا وهم يقولوا آمين، وهم يقولوا آمين. هذا الكلام غير صحيح. احنا بنقول مبررات وحيثيات القرار، بيصدر القرار وحيثيات القرار، وبنعرضه على الناس وبنقنعهم وناخد وقت في إقناعه. فإذا اقتنعوا بالقرار فعليهم أن هم يلتزم. أنا بعد كده لما يجي واحد ديانة يرى أن والله القرار اللي اتخذته الدعوة ده مش حاسس أنه هو موافق الديانة عنده، وأن شايف ديانة أن نرشح واحد غيره، محدش يقدر يقول له لا اعصي ربنا، لأن هو شايف أنه لو اختار غير فلان يبقى في معصية. محدش بيخش وراك ورا الستارة يقولك علمت لمين، ولا حد بيمتحنك، ولا حد بيفصلك من الدعوة. الناس اللي عرضوا العمل السياسي، وفي ناس كفروا العاملين بالعمل السياسي، هل سمعتوا ان الدعوة السلفية فصلت حد؟ انتوا سمعتوا ان الدعوة السلفية فصلت اي واحد كان معارض للعمل السياسي؟ هذا كلام غير موجود. انت في النهاية لكن انت تلتزم بايه؟ يعني الشيخ احمد فريد ممكن يظل في نفسه ان حازم صلاح ابو اسماعيل افضل واحد، والدعوه اختارت غيره، هو هيلتزم بقرار الدعوه. ايه التزامه بقرار الدعوه؟ التزامه بقرار الدعوه انه لا يعلن المخالفه، لكن هو في نفسه ممكن يخالف. لما يروح ورا الستاره محدش شايفه، محدش هيقول له انت بتكتب، محدش هيمتحنه، هو في نفسه شايف ان ديانه يرشح فلان، لكن لا يجوز له ان يظهر المخالفه. ما ينفعش في العمل ان احنا كل واحد برأي، انت بقاش جماعة. عشان كده احنا بنقول لابد ان احنا نحترم هذا العمل الجماعي، لابد يكون في سمع وطاعة، لابد يكون في ثقة في القيادة، لابد ان نقدر الجهود ونثمنها، الجهود اللي بتبذلها الدعوة. يعني الدعوة تقعد مع الناس المرشحين ونجيبهم ونقعد معهم بالاوقات الطويلة دي، فيها طبعا بذل وقت، وفيها بذل مال، وفيها يعني اشياء كثيرة بتبذل على أساس أنك تجيب الواحد ده وتبدأ تسمع منه. الأمر الثاني التشاور مع إخواننا، لأن احنا لسنا وحدنا في الساحة، احنا معانا الإخوان المسلمين، ومعانا الجماعة الإسلامية، ومعانا أنصار السنة، ومعانا الجمعية الشرعية، ومعانا حتى الأزهر، ومعانا حتى الأزهر. احنا لن نترك أحد إلا ونشاوره، يعني ما بنتركش حد إلا بنشاوره. احنا عدنا مع شيخ الأزهر ومع المفتي نفسه، رغم كل الخلافات اللي هي موجودة بيننا وبينهم، انتوا مش هتصدقوا ان احنا قعدنا مع الصوفية، انتوا مش هتصدقوا احنا قعدنا مع الصوفية وقعدنا مع الاشراف وسمعنا منهم وبنشوف اتجاهاتهم رايحة على فين. احنا النهاردة هناك فرق بين رجل الدعوة ورجل الدولة. رجل الدولة لازم يبقى منفتح على كل الناس، حتى على النصارى، لأن دول جزء من شعبه اللي هيحكمهم، واللي هم ليهم حقوق لازم يديها لهم حتى لو نصارى. فرجل الدولة ده منفتح على كل الناس. رجل الدعوة احنا قاعدين زي ما قاعدين مع حضراتكم كده، وبنعمل دروس، نعمل معسكرات، نعمل رحلات، ونوزع نشرات، ونعمل نشاط في الجامعة وكل حاجة، وإيه في حاجات احنا لا صوفية نيجي ناحيتها، ولا نصارى نيجي ناحيتهم، ولا كذا. الأمور دي مقفولة بالنسبة لنا كناس بتوع دعوة. ولما نطلع على المنبر نفرقع للناس كلها اللي هي مخالفة للدين. لكن رجل الدولة ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش يعمل كده. فإحنا قعدنا مع الأشراف، وقعدنا مع الصوفية، مع القصبي داوة، وقعدنا مع الأشراف اللي هو السيد الشريف ده اللي هو مرشح نفسه أيضا السيد الشريف، وقعدنا مع القصبي بتاع الصوفية، قعدنا مع شيخ الأزهر، قعدنا مع مفتي الجمهورية، قعدنا مع أنصار السنة، قعدنا مع الجماعة الشرعية، قعدنا مع الإخوان المسلمين، قعدنا مع الجماعة الإسلامية. الناس دول يا جماعة بيشكلوا القوة اللي موجودة في البلد، ولابد ان احنا نسمع منهم. مش بنسمع منهم عشان احنا هنتبنى آرائهم، لا، بنسمع منهم عشان نعرف الاتجاهات قد ايه، والأوزان دي وزنها قد ايه، والكتلة التصويتية عندهم قد ايه، وحيعملوا ايه؟ طب ممكن يأيدونا، ممكن يأيدونا، ممكن يتقربوا الينا، ممكن نصحح حاجات من الاوضاع اللي عندهم ولا لا؟ احنا في الطريق الى هذا، بنكتسب ثقة كل يوم، بنكتسب ثقة الناس سواء كانوا ليبراليين او علمانيين او كانوا من الازهر او حتى من الصوفية. يعني الصوفية بتراحوا علينا النهاردة ان احنا نروح نعمل محاضرات عندهم، وان هم عايزين يتخلصوا من البدع اللي عندهم، سواء كانوا صادقين ولا غير صادقين، لكن احنا لا نستطيع الا ان نصدقهم وان احنا نسير معهم في الاتجاه. وبيقولوا احنا مستعدين نطبع الكتب السلفية، واحنا عندنا امكانيات، هاتولنا الكتب بتاعتكم واحنا نطبعها، علشان يثبتوا حسن النية، بغض النظر عن ان هذا صدق ولا مش صدق. لكن انا عايز اقول لك كم الجهود المبذولة علشان نخرج بالقرار. طب احنا ممكن واحنا قاعدين نقول حادي بادي طب فلان الفلاني وخلاص، ما كلهم اسلاميين، الاربعة اللي هم معروضين علينا اسلاميين، اذا كان ده عنده نقص ده عنده نقص، واذا كان ده عنده نقص الرابع عنده نقص، الاربعة عندهم نقص، الاربعة عندهم نقص، والاربعة فيهم ايجابيات، والاربعة فيهم ايجابيات. يعني هنلاقي مثلا خطاب حازم صلاح ابو اسماعيل خطاب ديني عالي جدا ومتوافق معانا ومع مشاعرنا، وخطاب حبيب الينا والى قلوبنا، بس كراجل دولة مش موجود، كراجل دولة مش موجود، راجل بيصدر القرار وهو غضبان، راجل بيقول حاجات من المحال، بيقول للمجلس العسكري يمشي دلوقتي، يركب الطيارة ويمشي دلوقتي، يمشي يروح فين المجلس العسكري؟ طب يسلم السلطة مين؟ ولا نستلمها، استلمها دكان استلمه. هذا يدل على انه ليس هناك فكر دولة، يعني ليس هناك فكر دولة، مش طعن فيه، هو من حيث الديانة راجل أديان واحد في المرشحين، أديان واحد في المرشحين، لكن ليس معنى ذلك ان احنا نجيبه نحطه كراجل دولة. طب ليه ما رشحناش الشيخ محمد اسماعيل احنا مثلا؟ هذا أديان منه، ليه ما رشحناش احنا الشيخ محمد اسماعيل مثلا؟ ان احنا عايزين راجل يكون عنده شيء من الدين وحب المشروع الاسلامي ويأمن الدعوة بتاعتنا، وفي نفس الوقت يكون راجل دولة، يكون راجل دولة. احنا اما نيجي نقول له يا احنا دلوقتي المجلس العسكري هيمشي، يقول لك يمشي دلوقتي. طب يمشي دلوقتي ازاي؟ يسلم السلطه لمين؟ يقول لك انا استلم. تستلم ايه؟ دي دوله فيها مخابرات وفيها امن قومي، فيها امن وطني، فيها علاقات دوليه، فيها معاهدات، فيها كذا وكذا، محتاجه عشان تتسلم. اللي مش شريك في دكان شريكه بيسلمه الدكان في اسبوع، انت ازاي تقول يمشي دلوقتي؟ طب اديهم مهلة، يقولك لغاية 2022، 2022 يمشوا، يكونوا مشوا من مصر. يمشي يروحوا فين؟ دول مواطنين مصريين، يمشي يروحوا فين يعني؟ طيب نأجلوها شوية، طب نبعدها شوية، طب كذا، طب هيمشوا امتى؟ مشايخ اتصلوا بالمجلس العسكري وقالوا له لابد يكون في معاد معلن لتسليم السلطة، قال 30/6، قالوا له هيمشي 30/6، قال لا 30/4 آخر حاجة عندي. بعد المحايلة وافق على 30/6 بشرط أن المجلس العسكري يعلن هذا في الإعلان. بعد اتصالات بالمجلس العسكري أعلن هذا بالإعلان. المجلس العسكري قال للمشايخ اكتبوا أنتوا الإعلان وأنا أعلنه زي من الطريقة اللي أنتوا عايزينها أنا أعلن به، علشان نوقت فتنة محمد محمود قبل ما تحصل. عارفين طلع من عند المشايخ اعتصم في محمد محمود، وترتب عليها مقتل وجرح 750 مواطن مصري بسبب حادث صلاح ابو اسماعيل، بسبب هذا الموقف. والإخوة أصلا كانوا جايبينه، ومش مشايخنا احنا، ده مشايخ السلفين في مصر كله اللي بيأيدوه دلوقتي، اللي قعدوا معاه وقالوا له ما تروحش محمد محمود، وان احنا قاعدين معاك عشان تفض الاعتصام من محمد محمود، هتحصل مشكلة في محمد محمود. بعد كل ده، بعد ما المجلس العسكري اعلن يمشي 30/6، راح محمد محمود واعتصم، وترتب عليه مقتل وجرح اكثر من 750 مواطن. من لهذه الدماء؟ مين يتحمل هذه الدماء عند الله سبحانه وتعالى؟ احنا بنقول له احنا ممكن لو اخترنا واحد اسلامي زيك كده يحصل صدام بين الشعب، ويحصل قتال بيننا وبين العلمانيين والليبراليين، ويخش النصارى على الخط وحاجات زي كده. قال مش مشكلة يموت 5 مليون من هنا وخمسة مليون من هنا ونطبق الشريعة. الشريعة اللي تطبق بعد موت 10 مليون من الشعب، وهو هيبقى في بلد من أصله لما يموت 10 مليون، وان هو يبقى الكلام ده الاثارات اللي هتبقى بين الناس هتهدى بعد موت 10 مليون، 5 مليون من هنا 5 مليون من هنا. هذه أفكار. انت احنا بنقرأ الأفكار، احنا بنوجه أسئلة وبنسمع إجابات، بنقول له احنا احتمال نتعرض لحصار اقتصادي لما نيجي نطبق الشريعة ويبقى الحاكم إسلامي، احتمال نتعرض لحصار اقتصادي والشعب غير مؤهل لتحمل هذه الأزمة. ده الناس بيقفوا على طابور العيش، وكل واحد واقف في الطابور عارف انه هيوصل للشباك هياخد عيش، وبعد ما يخلص الطابور في عيش هيفضل في الفرن، وبيضربوا بعض بالنار مش بيضربوا بعض بالعصيان. طب لو الناس دي واقفة في الطابور ونصها عارف انه مش هياخد عيش، ممكن يعملوا ايه فيه؟ بنقول له تعمل ايه يا مولانا في الكلام؟ بيقول لك انا نزرع 135,000 فدان على المطر في سيناء وتتحل المشكلة، ولا حصار ولا حاجة. طب ما نزرعهم من دلوقتي واحنا قاعدين ليه؟ احنا مستنيين لما تحصل الازمة في عهد الاسلاميين عشان نزرع. ما هي قبل للزراعة والزراعة على المطر، طب ما نزرعها من دلوقتي. طب اسرائيل ممكن تحرك قواتها وتخش سيناء في تأمين حدودها، احنا ممكن نتصرف معها ازاي؟ قال انا ابعت 4,000 عيل صايع بلطجي يروحوا يخلصوا الموضوع. هذه اجابات حقيقية وليست اجابات نحن نتهم بها. الامر ده احنا بنقول دي فيه عيب وغيره فيه عيب. العوع عنده عيوب من ناحية الشيعة وان هو اصلا ليه علاقة بالدولة السابقة، ان هو ليه علاقات دولية عليها علامات استفهام، ان هو عنيد جدا ايضا ويتخذ قراره من راسه. يعني هذا عبد المنعم ابو الفتوح لا يطمئن الاسلاميين، انما يطمئن النصارى ويطمئن الليبراليين ويطمئن العلمانيين، وليس له اجابه على اسئلتنا. لما جلسنا معاه ما كانش فيه اجابه عنده على الاسئله اللي طرحت. باسم خفاجي عنده تصور جيد جدا للدوله الاسلاميه والنظام الشورى والعمل، وهو اصلا دكتوراه في تكنولوجيا التعليم، وعنده ايضا يعني دبلومات في التنميه البشريه، وعنده يعني معرفة بالأنظمة الاقتصادية، وعنده معلومات كبيرة جدا، وهو تربى في أمريكا بعد ما أخذ، هو أصله مهندس من جامعة قناة السويس وحصل على الماجستير والدكتوراه ودرس في أمريكا واشتغل في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وغيره في تكنولوجيا التعليم. عنده تصورات جيدة جدا، لكن في حتة سودة مش باينة في تاريخه، مش ما تتقراش في حتة، حاجات عايزة تتقرأ، ملفات مقفولة في داخل التاريخ. زائد ان لسانه مش لساننا، مش لسان حازم مثلا، مش زي لسان حازم صلاح واسماعيل، مع انه تربى تربية سلفية في مركز في ايانا اللي كانت تابعة لاخواننا في السعودية اللي هو سفر الحوالي وغيره منه، تربى في المركز ده وعلى انها تربية سلفية، واشتغل هو في أيانا واشتغل في كير. كير دي منظمة أمريكية إسلامية تدافع عن حقوق الإسلاميين في أمريكا، وأيانا منظمة يعني سلفية إسلامية كانت موجودة في أمريكا، واشتغل في المنظمتين. ولكن في حاجات، في اتهامات مالية انه خد فلوس من المنظمات، هذا نحن لم نقف على هذا يعني، لكن الاتهامات موجودة، لكن احنا لا نعرف هذه الاتهامات صحيحة ام لا، لكن منتشرة. ففي كل واحد عنده سلبيات وعنده إيجابيات. أنا عايز أختار المناسب لهذه المرحلة حتى لو عنده سلبيات، لأنه إيجابياتهم كلهم إن هم ممكن يخدموا للمشروع الإسلامي. أضعفهم أبو الفتوح طبعا في خدمة المشروع الإسلامي، أضعفهم أبو الفتوح، لكن كلهم ممكن يخدموا للمشروع الإسلامي. أنا عايز في المرحلة الانتقالية دي أحقق جزء من مشروعي، مش أحقق المشروع كله، لأن البلد ما فيش بلد، البلد مش واقفة على رجليها، وأنا عشان أحمل شيء معلق في الجو أحمله يبقى أنا هقتله. لابد أنزله الأول يثبت على الأرض ويقف ويبقى فيه ثبات، وبعدين أكلفه بتكليفات، مش هو مهتز في الجو ونبدأ نقول عايزين كذا وعايزين كذا هذا الكلام غير صحيح. احنا عايزين دولة تقام. دولة مش موجودة. مؤسسات الدولة مش موجودة. الحماية الداخلية للقوانين الدولة مش موجودة اللي هي الشرطة. فإحنا علشان نعمل نيجي نقول إحنا لازم نحقق مطالبنا كلها، هذا الكلام ضرب من الخيال. واللي يقول إن أنا هطبق الشريعة أول ما أمسك هطبق الشريعة كلها، هذا يعني إما كذاب وإما مخادع وإما رجل يعيش في الأحلام. إحنا عندنا حلم تطبيق الشريعة، لكن وإحنا بنحلمه بنتعامل مع الواقع. لازم نتعامل مع الواقع. في شيء اسمه المراد وشيء اسمه الممكن. أنا عندي في الخطة حاطط هدف بعيد وبتعامل مع الممكن، لأن أنا لو تعاملت مع غير الممكن هفشل الايه المشروع كله، هفشل المشروع كله. فلابد أن أنا أتعامل مع الايه مع الممكن عشان أبدأ أطلع واحدة واحدة لغاية ما أوصل للمشروع بتاعي. لكن عيني على المشروع. الخطأ أن أنا أخلي الممكن هو مشروعي، هو ده الخطأ اللي أنت تحسبني عليه، أن أنا أقول لك أن الممكن ده هو مشروعي هو آخري. لا، أنا لي هدف بعيد وفي ممكن بتعامل معاه الآن عشان أوصل لتحقيق الهدف. فإحنا الممكن عندنا بنتعامل معاه، والهدف عندنا هو أن تتوج الجهود بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة إسلامية بل خلافة إسلامية. إحنا النهاردة بنحط بذرتها، بنحط بذرة في السودان ناس تبعنا، بنحط بذرة في ليبيا، بنحط في الخليج، بنحط في برة وجوة علشان تقوم مجتمعات سلفية. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يؤلف بينها كالسحاب يبقى يؤلف بين هذه السحاب حتى تصبح هذه الغمامة الكبيرة التي تمطر الخير على المسلمين جميعا. فإحنا ده الهدف الكبير. فإحنا عايزين يبقى هذا هو الأمور اللي احنا نبقى مستوعبينها. وأنا قلت بعض هذه الأمور وقلت لكم إزاي نفكر ومين يفكر لمين ومين اللي يقول نختار فلان الفلاني ومين اللي يسمع ومين اللي يطيع. وهذه الأشياء مبادئ في العمل، مبادئ في العمل عشان ننجح دعوتنا. احنا دعوتنا دعوة الحمد لله كبيرة جدا وليها أثر في نفوس جميع الناس. احنا مش عايز اقول لكم في الإضرابات اللي فاتت اللي حصلت في اسكندرية محدش حلها إلا السلفيين. إخوان كانوا بيروحوا الناس تكرشهم ما يتعاملوش معاهم. إضرابات النقل العام هنا، إضراب شركة أبو إير للكهرباء، إضراب شركة سيكلم الزيوت والصابون وغيرها من الشركات، إضراب الصيادين أيضا فأبو إير. الإضرابات دي كلها اللي حلها السلفيين. بمجرد ما بيروحوا يشوفوا لحية الناس تقف حواليهم، يا عم الشيخ إن لينا مطالب كذا كذا، يسمع منهم، طب انتظروا، طب أنا عايز وفد منكم، طب يروح يقابل رئيس مجلس الإدارة. ونجحنا في حل مشاكل كتيرة والحمد لله. في ثقة في الناس لأن احنا عندنا مصداقية. الناس بتلعب السياسة سياسة، كل اللي معانا بيلعبوا سياسة سياسة. احنا بنلعبش سياسة سياسة، احنا بنلعب سياسة شرعية. عشان كده احنا متميزين عن غيرنا. النهاردة بيقف عمرو حمزاوي يجي في برامج يقول السلفيين دول ناس محترمين، ناس متواضعين، ناس محترمين، ناس متوافقين، ناس صادقين، ناس اللي بيقولوه يعملوه. أما غيرهم فدول متلونين، واللي بيقولوه في الحجرات غير اللي بيقولوه على العلن، غير اللي بيقولوه تاني يوم غير تالت يوم. احنا بنعلم الناس ان السياسة ممكن يبقى فيها صدق، السياسة ممكن ما يبقاش فيها اخداع، ممكن ما يبقاش فيها مكر، ممكن ما يبقاش فيها تحايل، ممكن ما يبقاش